نبدأ بقى، لأن لو احنا كملنا التلاوة يعني لا يمكن ان احنا ننتهي منها. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهل هذه الآيات العظيمة: ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني ما أعظم القرآن، يعني أكثر ما أوصي به كل مسلم وكل طالب علم على وجه الخصوص أن يعتني بكتاب الله. كتاب الله تبارك وتعالى كما قال الله شفاء لما في الصدور. يعني أنا أتعجب من شخص يسلك هذه الدنيا بكل ما فيها من كبد وفتن ومصائب دون أن يصطحب القرآن ومعاني القرآن. هذا القرآن هدى للناس، هذا القرآن شفاء، هذا الكتاب روح، هذا الكتاب نور، هذا الكتاب مبين، هذا الكتاب ذكر، هذا الكتاب يعني فرقان بين الحق والباطل. فربنا يجعلنا من أهل القرآن ويثبتنا ويصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. نبدأ يا شباب. أنا قلت يعني على ما الشباب يتجمعوا، لأن أحيانا توقيت الفجر بيختلف من بلد لأخرى، فقلت احنا نذكر انفسنا بهذه المعاني الجميلة، وانا هذه التلاوة يعني احبها حبا لا استطيع ان اصفه، يعني تقريبا يوميا اسمعها واعيش فيها مع قصص الانبياء، واتفكر في ابتلاء الانبياء وكل نبي ونعمة الله على انبيائه، واتفكر في يوم القيامة اقترب الوعد الحق، وأتفكر في قول الله: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وأقول إن كل إنسان يقوم بعمل صالح فإنه لا يضيع أجره أبدا، حتى لو جحد الناس فضله، حتى لو أنكر الناس فضله، فأجره عند الله تبارك وتعالى لا يكفره عمله. فاللهم لك الحمد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، على نعمة القرآن، الحمد لله أن حبب إلينا العلم وجعلنا نجتمع على تعلم القرآن والسنة وتعلم العلم، فالحمد لله رب العالمين. وصلنا إلى صفحة 333 شباب، النهاردة إن شاء الله هننجز قدر كبير إن شاء الله. ابن تيمية ينقل يعني كلام الرجل ثم يعلق عليه. قال: وهذا الرجل، طبعا ده كلام الرجل، كلام البكري، يقول: وهذا الرجل المبتدع يأتي بالألفاظ التي هي عين التنقيص بسوء فهمه، ويحتج لها جهلا أو عنادا بألفاظ التنزيه تمويها منه أو جهلا. فقول أبي يزيد: استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة الغريق بالغريق، إن صح تنزيه للباري، إن صح تنزيه للباري، على أن غير هذه العبارة خير منها. ده كلام البكري. قال: وإن كنا نعلم المراد بها، هو المراد بقول القائل: لا يستغاث إلا بالله، ولا يفرج الكربة إلا الله. ابن تيمية بقى سيجيب، يعني هذا الرجل يصور للناس أن ابن تيمية مبتدع، وأن ابن تيمية يلبس على الناس، وأنه معاند، وأنه يحرف، وأنه استدل بقول أبي يزيد البسطامي في غير موضعه. فابن تيمية هيرد عليه بقى، نشوف ابن تيمية هيروقه. يعني الرجل عايز يقول أن ابن تيمية مبتدع، وأن ابن تيمية نقص الأنبياء لما قال: لا تستغيثوا بهم من دون الله. فهو الرجل سيرد عليه. قال ابن تيمية رحمه الله: الجواب من وجوه. أحدها أن يقال: المبتدع في شرع دينا، المبتدع من شرع دينا لم يأذن به الله، لا من أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. ومن أعظم المبتدعين من جوز أن يستغاث بالمخلوق الحي والميت في كل ما يستغاث فيه بالله. يعني ابن تيمية يقول: بل أنت المبتدع، أنا أمرت الناس بما جاء في الشرع، وأنت تبيح للناس أو أنت تأمر الناس أن يستغيثوا بالمخلوقات فيما لا يكون أو فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، فأي الفريقين أحق بوصف البدعة؟ قال: بل من جوز أن يسأل الميت ويدعى على أي وجه كان، بل من حمل ألفاظ الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد بها التوسل به. يعني كمان إيه؟ يعني كمان هو أخطأ من حيث اللغة وأخطأ من حيث الشرع، يعني جعل معنى الاستغاثة هو التوسل، وسبق أن بينا الفرق بينهما. قال: وجعل توسل الصحابة هو توسلهم بذاته أو الإقسام به على الله تعالى، ولم يعلم أن المراد بها التوسل بشفاعته. قال: ومن أعظم المبتدعين من جعل التوحيد كفرا والشرك إيمانا، وكفر من هم أحق بالإيمان من طائفته، ونفى الكفر عن طائفته الذين هم أكفروا أحق بالكفر ممن كفروه. يعني يقصد يقول إن البكري وطائفته الذين يعني ينشرون بين الناس الاستغاثة بالأموات وعبادة القبور ونحو ذلك من الأمور، هم أحق بوصف الشرك والكفر من غيرهم يأمر بعبادة الله وحده كما أمرت به الرسل. قال: الثاني أن يقال دعواه أن الألفاظ التي ذكرت هي عين التنقيص. طبعا ده شباب من أخص مقاصد الكتاب، وهي بيان أن من نسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصالحون إلى ما وصفهم الله به، وأنهم لا يستغاث بهم ولا يدعون من دون الله، هذا هو الذي اتبع الأنبياء، وهذا هو الذي يسلك طريقهم. وأما من أمر الناس بدعاء الأنبياء ودعاء الأموات فهو جاء بنقيض ما جاءت به الرسل. قال الثاني أن يقال دعواه أن الألفاظ التي ذكرت هي عين التنقيص، قد بين أنه من أعظم الكذب، وأن التنقيص والشرك لما ذكره ألزم، يعني هو الذي انتقصهم حيث جعلهم أربابا من دون الله، وأن المدعي أن هذا تنقيص كذب باتفاق المسلمين، فإنه قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل هذا الكلام لا يحكم على صاحبه بالتنقيص ولا بالكفر ولا بما هذا الكلام أحسن منه. يعني ما ينفعش حد يقول أن كان الأولى أن احنا لا نقول ذلك، لا، لماذا؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، آيات واضحة كالشمس، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، آيات واضحة كالشمس، هي أكثر ما جاء في القرآن، لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني هذا أمر مستقر، أي إنسان قرأ القرآن يجد أن هذا أصل في القرآن، يعني من أكثر ما جاء في القرآن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بل هو مقاصد الرسل أساسا. لماذا جاءت الرسل؟ جاءت الرسل ليكون الدين كله لله، فكيف يجعل من يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد وإلى ترك عبادة الأوثان أو ترك الغلو في الأولياء أو الصالحين، كيف يجعل ذلك منتقصا لهم؟ بل هو متبع لهم. قال فإنه قد علم بالاضطرار من دين المسلمين أن مثل، خلاص تمام. الثالث إن قول المجيب ليس هو قوله وحده، يعني ابن تيمية بيتكلم عن نفسه أنه هو المجيب، يعني عايزين نتصور أن ابن تيمية عمل كتاب في ناس سألوه أرسلوا إليه سؤالا هل يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم والأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله، فابن تيمية أجاب واستفاض، وطبعا له فتاوى كثيرة جدا في هذا الأمر قام فيها مقام حق وصدق وجزاه الله خير الجزاء. فهذا الرجل الكذاب المدلس، ويعني في كل وقت وفي كل مكان لابد أن يكون موجود من هؤلاء الفسدة الذين يلبسون على الناس ويكذبون عليهم ويروجون بينهم الشبهات، وللأسف تجد ناس يعني ممن يسمونهم يعني للطبقات المثقفة يسيرون مع هؤلاء في الموالد وينذرون لغير الله ويذبحون لغير الله جهلا منهم وجهلا بدينهم وطاعة لهؤلاء الذين يعني يكسون زورا ألقاب دكتور في الجامعة وشيخ في شيخ كبير في الأزهر أو وزير لأوقاف أو غير ذلك، ويروجون بين الناس هذه الأمور، وهؤلاء هم الذين تفتح لهم الدول ويفتح لهم المراكز ويحصلون على التأشيرات للسفر لأي دولة للأسف، لكن الله سبحانه وتعالى ينصر دينه. قال الثالث إن قول المجيب، مقصود بابن تيمية يعني، إن قول المجيب ليس هو قوله وحده، يعني ابن تيمية بيقول أنا لم أنفرد بذلك، بل هو قول جميع أئمة الدين وعلماء المسلمين، فليس في علماء المسلمين من يقول إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث الله فيه، ولا من يقول إن الميت يستغاث به في كل ما يستغاث بالله فيه، بل قول القائل إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه متفق عليه بين علماء المسلمين، وما علمت إلى ساعتي هذه أحد من علماء المسلمين الذين يستحقون الإفتاء نزع في هذا، يقصد يعني ليس كل شخص، يا شباب احنا حينما ننقل الإجماع ننقل من يعتد بقوله، مش أي واحد تكلم في الدين يعني يستحق أنك ترد عليه أصلا، فضلا عن أن تعتبره وأن تحسبه من أهل العلم يعني. وهذه من أكبر مصائب هذا الزمان، أي واحد دلوقتي عنده كاميرا وعنده مثلا يعمل لنفسه قناة ويتكلم في الدين والناس بتسمع، والله بشوف في يوتيوب ناس والله أقسم بالله مش بيخرف، ده يعني بيقول كلام في منتهى العبط، وتلاقي ناس معلقة ان ما شاء الله يعني ده انت هديتنا وانت ثبتتنا وانت نورتنا، وهو بيقول كلام يعني اقل ما فيه ان هو كفر، ده اقل ما فيه يعني، وكلام جاهل وكلام يعني، فدي فتنة كبيرة جدا ومصيبة. لكن سبحان الله يعني من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان قاصدا للخير والحق ويضله الله، بل إن الله لابد أن يوفقه لشخص ثقة يستمع منه ويهتدي. وأتذكر دائما قصة سحرة فرعون، أتذكر دائما قصة الغلام اللي هو الغلام والساحر، هذه قصة يعني أبوه وداه لساحر علشان في الطريق يقابل الراهب ويعلمه ويدله على الله، فلا يمكن. بلقيس امرأة فيها خير، الله سبحانه وتعالى يعني أرسل إليها سليمان عليه السلام، فأنت يعني كن مطمئنا، الله سبحانه وتعالى لا يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلذلك كثيرا ما الإنسان، لكن إحنا في نفس الوقت نقوم بدورنا قدر الإمكان، إحنا نعلم الناس. لكن صدقني من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. سيدنا نوح قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني بيقول لهم أنا يعني مهما أوتيت من الحجة والعلم لا يمكن أن أهديكم إذا كان الله يريد أن يضلكم، لكن الله لا يضل أحدا إلا بسبب منه، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ربنا أعلم. حتى الكفار لما قالوا يعني أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني المشركين المتكبرين أبو جهل وغيره، بيقولوا يعني ربنا اختار خباب وبلال وعمار بن ياسر، الناس اللي هم المساكين دول، وهو بقى اصطفاهم ربنا، يعني هم دول بقى المؤمنين، وإحنا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم أن هؤلاء لما يمن الله عليهم هيشكروه. إنما أنتوا عملتوا إيه؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يقصد أن هم الذين تسببوا لقومهم بالهزيمة يوم بدر والقتل، وأن هم قتلوا على الكفر وغيرها. فبالتالي يعني اطمئن، انت كل اللي عليك انك انت تبذل السبب وتجتهد في تعليم الناس، لكن بعد ذلك لا تهدي من احببت. الله سبحانه وتعالى اعلم بالمهتدين. حتى لو بدا لك ان الانسان هذا كيف يكفر هذا الانسان ويؤمن هذا الانسان، الله اعلم بالمهتدين، الله اعلم بالشاكرين. انت فقط عليك انك انت يعني تحسن البيان والبلاغ، وبعد كده لا تأسى. من كفر فلا يحزنك كفره. أقسم بالله الشخص الذي يكفر بالله بعد أن تظهر له البينات لا يستحق أبدا أن تحزن عليه، بل هو يعني يستحق أن يكون عبرة. يعني إياك أن تتعاطف مع شخص كافر مهما بدا لك منه أنه طيب وأنه جدع وأنه بيخدم الناس، لا تتعاطف معه. شخص كفر بالله الذي خلقه ورزقه ودبر أمره ويرى كل هذه الآيات ويكفر، لا تأسى على هؤلاء أبدا. لذلك ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. دي في قراءة، قراءة أخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فريح نفسك. قال: بل ثبت عندي أن عن عامة من بلغني كلامه من العلماء الموافقة على هذا، وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال به، اللي هو التوسل يعني. وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه. يعني الناس الذين أفتوا للناس بدعاء القبور ودعاء الموتى والاستغاثة بهم، ليس فيهم شخص واحد من أهل العلم المرضيين. وحتى لو كان فيهم، حتى الحق لا يعرف بالرجال، يعني الحق لا يعرف بالأشخاص، واضح كذا؟ كل إنسان يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله. يعني في أي واحد عايز يقيم حجة، عايز يقول قول، لابد أن يقيم حجة. فيجي واحد يقول لك إيه، طب أنت أعلم ولا الشيخ فلاني؟ أنا مالي يا عم بالشيخ فلاني، أنت الشيخ الفلاني بيقول لك روح انذر للبدوي ويذبح للبدوي، وأنا بقول لك هذا شرك أو كفر. الشيخ الفلاني ده رب يكون واخد أعلى منصب في الدنيا، تعرفيش أن المناصب دي تباع أصلا؟ يعني هذه المناصب تباع، وكتير من الناس بيشتروا لهم شهادات عشان بعد كده. يعني في أكتر، ما أنت تشوف الناس اللي ماسكين الوظائف، شوف الناس اللي ماسكين المراكز الكبيرة في أي بلد، شوف المفتين اللي في البلاد كلها، شوف دول أحوالهم إيه من الناحية العلمية. يا عم بلاش من ناحية الديانة والصدق والصدع بالحق، سيبك من ده، مش هنتكلم فيها، ده معروفة طبعا. إنما أنا بتكلم حتى من الناحية العلمية، فين الناحية العلمية؟ يعني علماء أكابر يلقون في السجون، والعلماء والعلماء اللي هم يعني المحترمين بيخرسوهم ويسكتوهم او يسجنوهم او يقتلوهم. اما بقى اللي هم المشايخ اللي زيهم بيحتجوا بيهم او بيستندوا عليهم عشان يروجوا ليهم الباطل. فبالتالي فكره المناصب دي المفروض يكون الناس خلاص فائت منها، يعني وعرفت ان المناصب ده لعبه سياسيه، ان الحاكم بيجيب شخص يروج له، يعني شخص بيفصل له فتاوى على مقاسه يعني. طيب، قال: وإنما عرف نزاع بعضهم في السؤال به، وأما الشيوخ الذين يسألون الميت فهؤلاء ليس فيهم أحد ممن يرجع المسلمون إلى فتياه، وإنما فعلوا نظيره والفقيه قد يفعل شيئا على العادة، وإذا قيل له هذا من الدين لم يمكنه أن يقول ذلك. ولهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله يصدق. دي مهمة. يعني ممكن إنسان مثلا يكون بيعمل حاجة حرام، هو فقيه بس بيعمل ذنب، او بيعمل حاجة حرام، فانت ما تنظرش الى عمله، لكن يعني اسأله من اين اخذت هذا العمل. واضح؟ ده مهم جدا. فصل. قال: وأما قول هذا المبتدع، يعني ابن تيمية ينقل كلامه ثم يرد، قال: وأما قول هذا المبتدع، الرجل بيقول على ابن تيمية: وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفر، لأنه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله تعالى في طلب الإغاثة، وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابت له. أرأيت رجلين، كل ده كلامها، كل ده لسه كلام البكري. أرأيت رجلين قال أحدهما: لا ضار ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد. وقال الآخر: إن الرسول لا يضر ولا ينفع. وقال الأول: إن الله السميع العليم، إشارة للحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكلام. وقال الآخر: إن الرسول لا يسمع ولا يعلم. أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منقص ولا ينفعه تأويله؟ يا سلام، يعني شفت، أنا عايزك تتصور أن مثل هذا الكلام أو هذه الحجج تروج الآن، تروج الآن كثيرا على أشخاص يعني لهم ألقاب، يعني يقول فلان ده أستاذ دكتور في الجامعة الفلانية، واخد دكتوراه مش عارف من جامعة كوالالمبور ولا منين، وتلاقيه يروج على الناس هذا الكلام أو يروج عليه هذا الكلام. ف يعني هي الشبهة، لماذا سميت شبهة؟ لأنها تشبه الحق، يعني الإنسان يضع فيها زخرفة، حتى لو كان أكفر الناس، حتى الملحدون الآن، الملحد يلبس ثوب الواعظ، يعني الملحد، يعني لما الملحد يروج لبدعته ماذا يقول أو لكفره؟ يقول للناس: أنا أريد منكم ألا تشقوا على أنفسكم بالعبادة، وتتصوروا أنه هناك يوم آخر أو هناك ربنا أو هناك رسل، كل هذا كذب، كل هذا كذب. فهو يظهر لهم ان هو بيدعو الى الالحاد من باب الايه، من باب الشفقه على الناس، بدل ما تقعد تتعب نفسك بالصلاه والصيام، لا، عيش حياتك بقى وبرطع فيها زي ما انت عايز يعني. فاي واحد يريد ان يروج الباطل لابد ان يمزجه بشيء من الايه، من مما يتخيل الناس انه حق، اما اذا اختبرته ستجده كذبا. فهذا الرجل الكذاب المدلس يريد ان يكفر ابن تيميه بحجه ان ابن تيميه انتقص النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لما ابن تيمية يتعمد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ولا ينفع، يبقى كده هو ينتقصه، وانتقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر. واضح؟ قال ابن تيمية: والجواب من وجوه، أحدها أن ما ذكرته افتراء، فإن أحدا لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطابا ولا كتابة. يعني بيقول له: هو أنا قلت بس النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا ضر؟ لا طبعا، أنا قلت كل المخلوقات لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإنما نبهت على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره لبيان أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقامه ما هو لا يملك ضرا ولا نفعا، فكيف بمن سواه؟ وهذا هو النص الذي جاء في القرآن بعينه. يعني ابن تيمية يقول له: أنا أتبع ألفاظ القرآن ليس فقط معاني القرآن. لكن هذا الرجل كذاب. وتعرف لازم تفهم حاجة، قد يكون لك خصم لكنه قد يكون شريفا، يكون صادقا، يكون يعني عنده مخالف ليك لكنه إنسان محترم، لكن في بقى إنسان يجمع بين الخصومة والفجور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من صفات المنافق أنه إذا خاصم فجر. واضح؟ يكذب ويدلس ويقص الكلام، هذا بقى هو ده بقى الساقط بجد، هذا هو الشخص الذي لا يصح لك أن تكمل معه المناظرة إلا لفضحه. واضح؟ فهذا الرجل كذاب. قال: فإن أحدا لم يخص الرسول بهذا النفي لا خطابا ولا كتابا، ولا نفى كل ما يسمى استغاثة. يعني لا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يملك الضر والنفع، لا، نفى ذلك عن كل المخلوقات، ولا هو في نفس الوقت، يعني ولا هو في نفس الوقت نفى كل أنواع الاستغاثة، وهذا مر معنا. قال: فلا النفي عام ولا المنفي عنه مخصوص. يا سلام، يعني هو ما نفاش عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وما نفاش عنه كل أنواع الاستغاثة، لأنه بين أن هناك نوع عادي، إذا كان الإنسان المخلوق يستغيث بالمخلوق، إنسان بيغرق فبيستغيث بواحد ينقذه عادي، لكننا نتكلم عن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاستغاثة بشخص ميت أو عاجز. قال: وأنت ادعيت هذا، ادعيت هذا وهذا على المجيب، يعني أنت ادعيت أن ابن تيمية نفى كل أنواع الاستغاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وادعيت انه هو خص النبي صلى الله عليه وسلم، وده تلبيس، ده تلبيس للناس. اقسم بالله الذي يقرأ القرآن من اوله يجد ان هذا هو بالضبط ما كان يفعله مخالف الرسل، يجمعون بين الكفر والعناد والكذب والسب للمخالف. أما أن يقيموا حجة صحيحة لا. ولازم تعرف إن هؤلاء إذا تمكنوا من أهل الإيمان، انسى بقى فكرة الحجة، يقول لك احنا ايه هما بيتكلموا بالحجة ليه؟ لانه ما لهمش سلطان. اول ما يكون لهم سلطان هيقولوا نفس كلام فرعون، لان اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. اعرف ان دول لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. يقول لك بس الحوار والمناقشة والرأي الاخر امتى؟ لما يكونوا ايه، مش في موضع السلطة. اما هم في الباطن فيحرضون السلطة على كل مسلم موحد، ده على مر التاريخ معروفة يعني. قال: وأنت ادعيت هذا وهذا على المجيب وكلاهما كذب، وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين. بقول له عندك الجواب بتاعي، فهمت؟ قال: وجواب السؤال ينطق بخلاف هذين، وقد بين فيه أن ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب من مخلوق للرسول ولا غيره. وحينئذ فهذا التفصيل أبين من النفي المطلق الذي قاله أبو يزيد وغيره من المسلمين. فإذا كان ذلك، يعني أبو يزيد قال يعني المستغيث بالمخلوق كالإيه، يعني كاستغاثة غريق بغريق. فابن تيمية يقول هذا النص مجمل، لكن أنا قلت إنه يستغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه. طبعا الرجل فهم الكلام بس بيستعبط يعني. قال: فإذا كان ذلك سائغا فهذا أولى. يعني إذا كان، يعني ابن تيمية عايز يقوله أنا استدليت بكلام أبو يزيد البسطامي مش عشان هو حجة، بس عشان هو شيخ مرضي عندكم يعني. وبيقول إذا كان أبو يزيد البسطامي اللي هو حجة عندكم قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، واضح كذا؟ فإذا كان هذه الجملة صحيحة عندكم فجملتي أنا أولى، لأن أنا قلت لا، أنا لم أنفي كل أنواع الاستغاثة، واضح؟ وإنما يعني بينت أن الاستغاثة التي في شيء لا يقدر عليه إلا الله هي التي تنفى عن المخلوقات. فبيقول له إذا كان كلمته هي سائغة فكلمتي أنا أولى. قال: الثاني أنه تقدم أن المخصص بالذكر إذا كان لتحقيق العموم كان ذلك تعظيما للمخصوص بالذكر، صح كده؟ زي ما ربنا قال لأمهات المؤمنين: ما يأتي منكن بفاحشة مبينة لو سرقت فاطمة بنت محمد لئن أشركت ليحبطن عملك. نصوص كثيرة جدا مرت معنا أن هذا يخص للذكر. تصور كده لما أنا أكون في فصل وعندي طلاب وبحب طالب اسمه علي مثلا، فقلت والله اللي مش هيعمل منكم الواجب هضربه حتى لو كان علي، هل دي معناها ان انا بشتم علي؟ بالعكس تماما، ده معناها ان علي هذا له قدر عندي عظيم، لكنه مع ذلك لو ما عملش انا هضربه مثلا. فانا تخصيصي لعلي بالذكر هنا ليه؟ من باب ان هو له مكان عندي. فهل يفهم من ذلك التنقيص؟ بالعكس، هذا لا يفهمه الا انسان لا يفهم اصلا. طيب، قال: فإذا قيل لا يعبد إلا الله لا الأنبياء ولا غيرهم ولا يستغاث بمخلوق لا الأنبياء ولا غيرهم ونحو ذلك، كان هذا تعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم وتبيينا أنه لا أحد أرفع منه من الخلق، وخصائص الرب منتفية عنه وعن غيره بطريق الأولى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. فبين أن خلة المخلوقين منتفية عن كل أحد حتى عن الصديق، وهو أحق بها لو كانت ممكنة. يعني لو كانت ممكنة كان يبقى الصديق. فمن كذا من أحسن ما جاء به ابن تيمية في نظرية المعرفة إن هو يعني عنده ثلاث أمور خطيرة جدا في المعرفة، رائعة مهمة. الفكرة الأولى أن كل المعارف من الله، يعني أن كل العلوم والمعارف مصدرها الله، سواء علمها الإنسان بالتجربة أو بالوحي أو بالحس أو بالعقل أو غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى هو واهب المعرفة، دي الفكرة الأولى، والإنسان يكشف عنها، لا أنه يؤسسها أو يستقل بها، لكن الإنسان لا شك له عمل، واضح؟ هذا تكلمنا عنه في باب القدر. الفكرة الثانية مهمة جدا في المعرفة، فكرة مجالات المعرفة وحدود مصادر المعرفة. كل مصدر له حدود، الحواس والمعرفة العقلية لها حدود وغير ذلك. الفكرة الثالثة بقى تكامل مصادر المعرفة وأنها متصادقة. فهو بقى لما بيجي يتكلم في الشرع عن أي مسألة شباب، يهمه جدا أن يبين أن هذا الأصل عام في الشريعة، وهو الذي يثبته العقل والواقع والحس. فيريد أن يبين أن الحق لابد أن يثبت من كل طريق، وأن المصادر المتنوعة تتكامل في إثبات الحق. فهو هنا عايز يبين أن ما فعله لما قال لا يستغاث فيما لا يقدر عليه إلا الله لا بالملائكة ولا بغيرهم، فواحد يقول له كده انتقصتهم، قال له لا، هذا أصل معروف في الواقع وفي كلام الناس وفي لغة العرب وفي القرآن. فنفهم دي عشان دي فكرة مهمة جدا، وهي الاضطراد، وهذا في القرآن. وإن شاء الله بإذن الله ربنا يقدرنا وناخد الكتاب اللي أنا بقول لكم كتاب يعني دراسة تطبيقية لهذه الفكرة، اللي هو كتاب القواعد النورانية، بين فيه ابن تيمية اضطراد أحكام الشريعة في كل أبواب الدين، في أبواب العبادة والاستقامة والعمل الصالح، وفي أبواب الفقه والأحكام، وفي أبواب الإيمان، كل أبواب الشريعة متفقة متعاضدة، لا يمكن أن يحصل فيها تناقض، والله سبحانه وتعالى لا يفرق بين المتماثلين ولا يجمع بين المختلفين. فهنا بقى ابن تيمية بيقول له والله هو ده الموجود، ده المعروف، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، هذا مر معنا حتى. قال وكذلك إذا كان سبب التخصيص حاجة المستمع إما لسؤاله عن ذلك وإما لحاجة إليك، قوله تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، وكقوله ما المسيح ابن مريم إلا رسول واضح، ذكرت هذه لماذا؟ للمسيح، لأنه كان يرد على النصارى. قال فإن الحاجة داعية إلى ذكر المسيح لوقوع النزاع فيه، واضح كده شباب فاهمين. قال فلو تنازع اثنان هل يخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحلف دون سائر الأنبياء، فقال أحدهما لا يحلف به، لم يكن هذا تنقيصا، بل هذا قول الجمهور وهو الصواب. وكذلك إذا تنازع اثنان هل يخص بالاستغاثة به أو بالإقسام على الله به بعد موته، فقال أحدهما لا يستغاث ولا يقسم به، فإن هذا ليس من خصائصه لكان من هذا الباب. ركزوا يا شباب، في هنا فكرة مهمة جدا عندنا، وهي فكرة العاطفة عند دراسة المسألة. يعني إيه؟ ركز كده. مثلا إحنا لما نجي نتناقش مع بعض في حكم النقاب، أن تنتقب المرأة، ما ينفعش هنا أنك أنت تدخل عوامل خارجية، تقول مثلا الشخص الذي يدعو إلى النقاب هو شخص متشدد، ولا يصلح أنك أنت تقول الشخص الذي يدعو إلى النقاب مثلا، العكس أقصد، الشخص الذي يدعو إلى الحجاب شخص مميع، شخص يدعو إلى الفاحشة ونشر الفتن. كل هذه الأمور أمور فاسدة عند دراسة المسألة. إحنا ندرس المسألة نريد أن نعرف حكم الشرع فيها، واضح كذا. فمثلا نحن حينما نتكلم عن مسألة، مثلا هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا؟ فما ينفعش هنا يقول إيه، نقول من أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه فهو الذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويقدره ويوقره، هذا خطأ تماما. نحن نريد أن نعرف هل ثبت هذا أو لا، فهمت كده؟ فالقصة هنا ملهاش دعوة بالعواطف، ملهاش دعوة بالتعظيم، لها دعوة بالأدلة الواضحة، فهمنا كده يا شباب؟ دي مهمة بقى. فأنت بقى لازم تعرف أن جزء كبير جدا من أحكام الناس يرجع لعواطفهم وليس للحجة. يعني هو أبو طالب، إيه اللي خلى أبو طالب يموت على الكفر؟ الحجة؟ لا، قالوا له هتموت على غير ملة عبد المطلب، هل دي حجة؟ إيه اللي يعني لما إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هم كذبين طبعا، الله لم يأمرهم بها، وإيه وجدنا عليها آباءنا دي؟ يعني إيه دي عاطفة، مش حجة، فهمنا كده؟ طيب، قال الثالث قوله عن أبي يزيد غير هذه العبارة خير منها قول باطل، فإنما قاله أبو يزيد رحمة الله عليه تلقاه الناس بالقبول. وقال بعده أبو عبد الله القرشي قال استغاثة المخلوق بالمخلوق استغاثة المسجون بالمسجون، يعني قريب من عبارة أبو يزيد اللي هي الغريق بالغريق. قال وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، وقوله لطائفة من أصحابي لا تسألوا الناس شيئا، ومنه قوله تعالى وإلى ربك فارغب. ركز بقى، الراجل هنا بيقول له كلمة أبو يزيد البسطمي مش حلوة، واضح، شوف معي، يعني طبعا أبو يزيد البسطمي عندهم شيخ معظم يعني، وهو له مقالات حسنة، وإن كان ابن تيمية رد عليه كثيرا كما سيأتي معنا إن شاء الله عندنا بعض الكتب التي رد فيها ابن تيمية، لم يترك واحد من رؤوس هؤلاء الذين تكلموا في الدين بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ورد عليه وبين خطأه من صوابه وكان منصفا معهم. أنا لا أعلم أحدا على سعة ردوده كان بهذا الإنصاف وبهذه الدقة في الحكم على المخالف. لذلك أنا قلت لك إن تراث ابن تيمية ينقلك نقلة لا يمكن أن تنقلها من أي تراث آخر. هذا لا أقوله من باب العاطفة، والحمد لله لي اطلاع على تراث الأئمة كويس جدا غير ابن تيمية. ابن تيمية تراث متكامل لا يعطيك معلومة بقدر ما يعطيك منهجية وعقلية تفكر بها وتتعلم كيف تقرأ وكيف تستنبط وكيف تستخرج المعاني وكيف تناقش وكيف ترد وكيف تجمع بين حق المسلم كمسلم وحفظ العدل والصدق معه والحكم عليه بما يستحق، وبين أن ترد خطأه وبين أن تثبت ما عنده من الحق. فهو يعني منهج متكامل، عشان كده احنا اخترنا تراثه أن نبدأ به إن شاء الله. ابن تيمية بيقول له بقى انت مش عجباك كلمة ابي يزيد البسطامي اللي قال استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، باعتبار ان هو كده بينفي كل انواع الاستغاثة. بيقول له لا، هذا كلام صحيح، والاولى للانسان الا يستغيث باحد لو انت بقى عايز تتكلم حتى فيما يقدر عليه الناس. واضح؟ يعني الاولى الا يسأل الانسان الناس شيئا، ده الاولى، فهمنا كده؟ لكنه يجوز أن يسألهم عند الحاجة، فأنت بقى جعلت الأولى هو المخالف؟ لا، هذا إلى ربك فارغب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في صفة 70,000 هم الذين لا يكتوون ولا يتطايرون ولا يسترقون، فالاسترقاء طلب الرقية من المخلوق. قال وكأنه يقول هذا فيه جعل المخلوقين كلهم مثل الغريق، جعل المخلوقين كلهم مثل الغريق، ويدخل فيه ذلك ويدخل في ذلك الأنبياء وغيرهم، وفي الناس من يمكنه إغاثة غيره. يعني عايز يقول له أنت بتنقد قول أبي يزيد من باب أن الناس يمكن أن يغيث بعضها بعضا فيما يقدرون عليه. فيقال أبو يزيد أراد والله أعلم ابن تيمية بيحاول يفسر، وده من أحسن ما جاء به ابن تيمية، أنه يحاول أن يلتمس الخير في المقالات المجملة التي تحتمل مقاما من الحق. ومن أحسن ما فعله في الجملة المشهورة إن اللي يقولها بعض الصوفية لولاك ما خلق الورى، يعني يقول إن الله خلق الدنيا للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني جملة يعني في الظاهر إنها جملة باطلة جدا، فهمت كده؟ لكن ابن تيمية مع ذلك قال لعل قائلها أراد بها أنه خلق الدنيا ليكون الخاتم في الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويدعوهم ويعلمهم، يعني حاول أن يلتمس وجها حسنا فيها لظنه أن المتكلم أراد ذلك، وإن كان ابن تيمية لا يعبر بهذا اللفظ الخطأ. لكن الشاهد من الموضوع أن ابن تيمية عنده هذه الفكرة، وله قاعدة مهمة، قال من أعظم التقصير نسبة الخطأ إلى متكلم مع إمكان تصحيح كلامه. طيب، لكن مع ذلك شباب الإنسان لابد أن يعبر عن المعنى الصحيح باللفظ الصحيح. واضح؟ يعني فكرة لا مشحة في الاصطلاح فكرة خطأ، بل يعبر عن المعنى باللفظ اللائق. قال وأبو يزيد أراد والله أعلم الاستغاثة المطلقة التي لا تصح إلا بالله، وهو أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كإزالة المرض والانتصار على عدو وهداية القلب. وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه. الصح أن احنا نقول يمكن المسؤول، لأن أن يتسبب هي دي اللي إيه؟ هي دي الفاعل، ونبهتنا على دي كتير. وهذا القدر يمكن المسؤول أن يتسبب فيه، أن يدعو الله له ويجيب الله دعاءه، كما أنه قد يمكن بعض الغرقى أن يمسك غيره ويخلصه إذا كان فيه قوة على ذلك، وإن كان أراد كل ما يسمى استغاثة بحيث لا يطلب من المخلوق شيء، فهذا كقوله لا يسترقون وقوله إذا سألت فاسأل الله، عادي ينفع حتى لو قصد. يعني هو عايز يقول له أنك أنت الجملة بتاعتك اللي هي انتقدتني فيها وانتقدت أبي يزيد البسطامي كلها من أولها لأخرها غلط في غلط، يعني أنت وده يعني بيعملوا كتير جدا من اللي بيتكلموا، يعني كان زمان المبتدع عندهم شوية من حاجات الصح، يعني ممكن يقول لك جملة غلط وفيها ومعها جملة صح، إنما ده يعني كل كلامه غلط. وكتير من اللي بيتكلموا دلوقتي مثلا بيجيبوا شبهات، يعني الشبهة من أولها الأخيرة ما فيهاش حتى بربع جنيه صح. قال وحينئذ فالمسؤول كائنا من كان لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وقدره، فهو أحوج إلى معونة الله من الغريق إلى من يخلصه، فإن الغريق غايته أن يموت، وهذا إن لم يغثه الله لم يفعل شيئا قط بل هلك. فافتقار الخلق إلى الخالق أعظم، فافتقار الخلق إلى الخالق أعظم من افتقار الغريق إلى المنقذ والمسجون إلى من يرسله، يعني من يرسله يعني يطلق سراحه. ولهذا قيل استغاثة المخلوق بالمخلوق أبلغ من هذا، كالاستغاثة بالمعدوم. ابن تيمية قال له لا ده بقى، يعني ابن تيمية قال له لا ده أنا هزودك بقى، بدل ما أنت مش عجباك كلمة استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق أو المسجون بالمسجون، قالوا لا ده هي كاستغاثة المعدوم بالمعدوم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر كل شيء حتى فيما يقدر عليه العباد. الرابع قوله يعني البكري: وإن كنا نعلم أن المراد بها المراد بقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يفرج الكربة إلا الله، ابن تيمية يرد بقى قال: هذا يقتضي تصويب هذا النافي، وعلى قولك لا يكون هذا النفي صوابا. يعني ابن تيمية عايز يقول أنت كده أنت بتخطأ كلامه ولا بتصوبه، يعني أنت كده تناقضت. قال: لأنك قلت إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالله، وحينئذ فهذا الإثبات يناقض ذلك السلب العام. أنت كده رجل متناقض شوية، تقول إن كلمة لا يستغاث إلا بالله صحيحة، تمام جميل كده، وده معناه إيه؟ النفي، إنك بتنفي عن غير الله. وبعد كده جيت قلت لا ممكن نستغيث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالله، ده تناقض. ولازم تعرف إن المخالفين للحق لا بد أن يتناقضوا، ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذلك حجة على صدق القرآن، أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح كده؟ فالحق كلما اختبرته وجدته متناسقا متماسكا يدل بعضه على بعض، والباطل كلما اختبرته اكتشفت أنه هو إيه باطل. قال: لأنك قلت إنه يستغاث بالمخلوق في كل ما يستغاث فيه بالله، وحينئذ فهذا الإثبات يناقض ذلك السلب العام. صح ولا لا؟ يعني السلب العام إنك قلت لا يستغاث إلا بالله، وبعد كده جيت قلت لا ممكن يستغاث بغير الله، خلاص. وقد تقدم أن دعواه أن المثبت هو عين المنفي في كلام الله ورسوله خطأ، اللي هي في صفحة 205 شباب مرت معانا. الرجل ادعى أن الله نفى أشياء وأثبتها. ابن تيمية طبعا بيّن هذه القاعدة وتكلمنا عنها كثيرا، أن هي قاعدة باطلة، وإنما القاعدة الصحيحة أنه لا يمكن أن يكون عين المثبت هو عين المنفي، مستحيل. أن الله إذا أثبت شيئا لا يمكن أن ينفيه بعد ذلك، وإذا نفى شيئا لا يمكن أن يثبته، لابد أن يكون المنفي غير المثبت. مرت معنا شباب صفحة 205 وشرحنا القاعدة دي وطولنا فيها وجبنا فيها يعني الحمد لله أمثلة كثيرة جدا، عشان أفكركم يعني لما ذكرنا على مثال وما النصر إلا من عند الله، والآية الأخرى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فالنصر المنفي عن غير الله غير النصر المثبت لهم، واضح؟ قال: بل ما نفاه الرب عن غيره لم يثبته له. والمنفي عن المخلوق ما اختص الرب به، يعني الذي نفي عن المخلوق هو الذي اختص الرب به. قال: وكذلك قول أبي يزيد وغيره. وأما على ما ادعاه فالاستغاثة بالمخلوق عامة في كل شيء، فلا يكون شيء من الأشياء لا يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيه، فلا تنفى الاستغاثة عن غير الله إذا كانت ثابتة للمخلوق في كل شيء، إلا أن يقال المنفي هو الاستغاثة الكاملة أو التي يستقل بها المغيث، كما يقول لا موجود إلا الله فيقال، وهذه العبارة لا موجود إلا الله ليست عبارة منقولة عن السلف والأئمة. يعني إيه؟ يعني تيمية يقول له لو أنت تقصد بقى أنه لا يعني لما أنت قلت لا يستغاث إلا بالله وبعد كده قلت لا يستغاث بغير الله، فكأنك كنت تقصد إيه اللي هي الاستغاثة الكاملة التي بمعنى التأثير والاستقلال وهكذا، كما يقول بعض الناس لا موجود إلا الله، يقصدون يعني لا موجود يعني كامل الوجود الكامل إلا الله. فابن تيمية قال له هذه العبارة أساسا ليست واردة عن أحد من السلف، ودي طبعا من العبارات الايه المشهورة جدا، وهي عبارة ليست صحيحة. لما يقول لك لا موجود إلا الله، وهي بالعكس هي عبارة يستدل بها بعض الناس على فكرة الحلول والاتحاد، أن الكون هو الله، واضح. ولا يقولون إن الله يعني يعني لا يبينون بين الله وخلقه، فاهمين؟ اللي هو فكرة ابن عربي وغيره يقول إن كل ما في الكون هو الله، وهذا قول باطل، أفمن يخلق كمن لا يخلق، واضح. فكلمة لا موجود إلا الله كلمة خطأ، حتى لو هو يعني أراد بها معنى صحيح لكنها ليست عبارة صحيحة. قال: ودائما كده تعود أنك أنت حاول وأنت تتكلم عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في دين الله أو في أي معنى شرعي ألا تخترع ألفاظا من نفسك. وكتير جدا بنبه لي أصدقائي خطباء وكذا وأئمة في مساجد، تلاقيه مثلا عنده جملة في حديث فهو يعبر عنها بأسلوبه، لازم يعك على طول، ما فيهاش كلام. يعني عايز يتكلم عن الصحابة، فبدل انت عندك، انت عايز تتكلم عن الصحابة، ده انت عندك نصوص ولا أروع ما يكون في الدقة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحما بينهم خير الناس قرني رضي الله عنهم وأرضاهم، في عندك إيه أكتر من كده؟ لا بقى، ده لازم يقول لك بقى مثلا صنعهم الله على عينه ومش عارف يعني كلام كده بيخترع فيه بأسلوب. وفاكر إياك أن تظن أنك يمكن أن تكون أبلغ من نص القرآن أو نص الحديث. دي مشكلة عند كتير من الناس، ان هو بيألف وبيخترع، واول ما تلاقي نفسك خرجت عن النص يبقى دي المشكلة. لازم تعرف ان قيمة الداعي في ان يتبع الوحي ليس فقط في المعاني وانما كذلك في الالفاظ. طيب، قال والنافي اذا اراد بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك. النافي إذا أراد النفي مع الكمال مع النفي بالنفي الكمال مع القرينة جاز ذلك، كما يقال لا عالم إلا فلان، يعني يقصد الكمال. يعني واضح يعني إيه؟ يعني مثلا ربنا قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مع إن غيرهم مؤمنين، بس هو يقصد يقول إن هؤلاء هم المؤمنون حقا. صح، خلاص كده، دي معروفة. يعني دي قاعدة شباب مهمة جدا، أنه قد يخص بالكمال، اسمه التخصيص بالكمال. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أدخل تحت عباءته علي وفاطمة والحسن والحسين، قال هؤلاء أهل بيتي. فهل معنى ذلك أن غير هؤلاء لا ينسبون لأهل البيت؟ لا، وإنما يقصد أن ده هذا تخصيص بالكمال، يعني هؤلاء أخص من يدخل في هذا الوصف. فهمنا كده؟ يعني ربنا لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنما أنت نذير، هل النبي صلى الله عليه وسلم ملوش أي معنى غير أنه نذير؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم بشر ورسول وأمين وله صفات أخرى، لكن يعني يخصه بإيه؟ بهذا الوصف لعلة ما. قال خلاص ذكرنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا، يعني غيرهم مؤمنين بس مش يعني لا يستحقون هذا الوصف بالكمال. يعني قال وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم ينفي اسما من مسمى شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه، لا ينتفي لانتفاء الكمال المستحب، بل كلمة ولا، كلمة ولا في رأيي إن هي خطأ هنا في الجملة، لأنه قال بل ولا بانتفاء الكمال الواجب. وإن يعني أنا في رأيي إن الجملة، إن كلمة الواو، حرف الواو وحرف لا غلط هنا. وطبعا ابن تيمية نبه على هذه القاعدة كثيرا، يعني مثلا كلمة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أو كلمة من غشنا فليس منا، تمام. فكلمة لا يزني الزاني مثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبعض الناس يقول لا دي معناها إيه؟ لا يؤمن أحدكم يعني ليس كامل الإيمان. فهمنا؟ فابن تيمية بيقول لا يمكن أن ينفى الإيمان إلا على وجهين، إما أن ينفى الإيمان بمعنى الكفر، إن هذا مش مؤمن خالص، تمام كده، وده موجود في نصوص كثيرة جدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مثلا. لكن قد ينفى الإيمان لبيان أن هذا الأمر الذي انتفى بسببه الإيمان هو واجب وقصر الإنسان فيه. فمثلا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ما ينفعش هنا تقول إيه ده، يعني ده يؤكد أو هذا نفي للكمال، لا هذا نفي للكمال الواجب. فهمنا كده؟ فكلمة ولا في رأيي غلط خالص، ويدل والكلام الكلام ابن تيمية في الكتب في الإيمان الأوسط والإيمان الكبير والصارم المسلول وغيره يؤكد أن ابن تيمية يقول أن الانتفاء يكون بانتفاء الكمال الواجب وليس بالكمال المستحب. يعني يا شباب فهمكم الفكرة دي عشان تتضح أكتر إن شاء الله، هنتوسع عليها في كتاب الإيمان. لما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، فبعض الناس يقول إيه هذا النفي معناه نفي الكمال. نقول له هل تقصد نفي الكمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ يعني هل تقصد أن هذه الخصلة في الدين واجبة أم مستحبة؟ فلو قال مستحبة نقول له غلط، لا هذه الخصلة واجبة في الإيمان، ومن انتفت عنه هذه الخصلة فقد نقص إيمانه الواجب. ليه يا شباب؟ لأن الإيمان في إيمان واجب وإيمان مستحب، يعني صلاة الضحى وصلاة الوتر وقراءة القرآن، كل هذه أمور مستحبة، واضح؟ لكن الخمس صلوات وصيام رمضان والزكاة الواجبة دي أمور واجبة، فهمنا كده؟ فابن تيمية يقول أنه لا ينتفى الإيمان إلا بانتفاء أصل الإيمان أو بانتفاء الإيمان كمال الإيمان الواجب، لكن لا ينتفي بانتفاء الإيه المستحب، واضح؟ وإن شاء الله هيأتي تفصيل هذه القاعدة. فأنا في رأيي أن كلمة واء وكلمة لا غلط. يعني قال إيه هنا، نجيب الباء الجملة، قال وقد بينا في غير هذا الموضع، قلت لكم يعني هو موجود في كتاب الإيمان الأوسط وغيره، وقد بينا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم ينفي اسما من مسمى شرعي. يعني ايه مسمى شرعي؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى نفى أنه صلى، صح كده؟ أو لا صلاة مثلا، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مثلا. هذا النفي يقتضي إيه؟ يقتضي إما بطلان الصلاة أو انتفاء واجب في الصلاة مثلا، فهمنا؟ فلما ربنا ينفي اسم عن فاعل شيء، يبقى لازم الشيء الذي نفي بسببه هذا الاسم أن يكون واجبا أو أن يكون أصلا، فهمنا كده؟ أصل في الشيء، لكن ما ينفعش يكون مستحب. يعني تصوروا كده، راجل مثلا صلى لكنه ما دعاش في السجود، هل نقول له إنك لم تصلي؟ لا، واضح كده؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن النفي ده لازم يكون لنفي شيء، إما شيء واجب هو تركه، واضح كده؟ أو يكون شيء ينقض الصلاة من أصلها، أنه صلى من غير وضوء مثلا. إن شاء الله هاتي تفصيل هذه القاعدة يا شباب. المهم أن الكلام كالتالي، قال لا ينتفي لانتفاء الكمال المستحب، بل هو كاتب بل ولا بانتفاء الكمال الواجب، غلط، هي بل بانتفاء الكمال الواجب. هذا في رأيي يعني. قال كقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ونظائرها في القرآن كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم القرآن، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طبعا ابن تيمية يعني عمال يقول لك قواعد زي الفل هي. قال وقوله من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له. فهذه الأحاديث قد اختلف في صحتها، اختلف في نفي الكمال بها في مذهب أحمد وغيره، فإن قيل إنها صحيحة وجب العمل بموجبها. وكذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. يعني هل النفي هنا معناه أن الصيام باطل، ولا إن هذا ترك واجبا في الصيام؟ لازم نفرق يا شباب بين إيه. يعني ممكن مثلا النهي عن الصلاة عن البيع ساعة صلاة الجمعة مثلا، هل معناه إن البيع صحيح ولكن الإنسان أخذ إثم، ولا أساسا البيع غير صحيح يعني باطل؟ مثلا لا نكاح إلا بولي، هل لو ثبت الحديث يعني، وكان كتير أكتر العلماء بيصححوه يعني، وكان في خلاف، لكن بشكل عام هل كلمة لا نكاح إلا بولي معناها أن النكاح صحيح لكن من نكح بغير ولي فيأخذ إثما يعني، واضح؟ ولا أساسا النهي هذا يقتضي فساد النكاح وهكذا، فهمنا؟ ده باب يعني في أصول الفقه. قال قد اختلف في صحته، طبعا ليه ما توسعتش فيه؟ لأني مش وقته يعني، أو هو حتى لم يقصده. قال قد اختلف في صحته فليس في هذا الباب حديث صحيح، اتفق العلماء على أن المراد به نفي الكمال المستحب. يعني ابن تيمية بيقول ليس هناك نص فيه نفي لا كذا لمن فعل كذا مثلا، واتفق العلماء أن المراد بأنه نفي الكمال المستحب، واضح كده؟ ابن تيمية يرى أن الأسماء الشرعية لا تنفى عن صاحبها إلا في حالتين، الأولى بطلان الأمر من أساسه، واضح كده؟ مثل مثلا لا صلاة بغير طهور، خلاص ما فيش صلاة باطلة، أو نفي الكمال الواجب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يبقى هو إيه؟ هو ترك واجبا، نقص إيمانه الواجب لكنه لم يكفر، فهمنا كده؟ فيبقى إيه الفرق بين مثلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم مثلا، فلا وربك لا يؤمنون، يبقى ده نفي الأصل الإيمان، مش مؤمن أساسا، واضح؟ أو نصوص كثيرة جدا، مثلا من يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فالذي لا يؤمن بالقدر يكون غير مؤمن، يعني معناها ليس مؤمنا أصلا. فأحيانا يكون النفي الأصل الإيمان، وأحيانا يكون للإيه لنفي كمال الإيمان الواجب. لكن هل ينفى الاسم بسبب ترك مستحب؟ لا. يعني ينفع أجي أقول إيه زي ما بعض الناس دلوقتي خطيب جمعة مثلا يقول للناس كيف يكون هناك مؤمن لا يصلي الضحى؟ دي من المبالغات، ان كتير منهم مثلا بيقعد يعمل مبالغه، زي ما واحد مثلا عايز يخلي الناس يتركوا شيء من مثلا الربا فيقول لهم الربا كفر، فاهم؟ وهذا ما كان يفعله الخوارج، يعني ان هم يقبحون المعاصي للناس ويبالغون فيها حتى يتركوها، وهذا ضلال. يعني الله سبحانه وتعالى اعلم واحكم، فلا يصح ان تخترع طرقا لدعوه الناس لم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان من باب الحرص، وهؤلاء يضرون دعوتهم اكثر ما ينفعون بها. والاصل الجامع لكل هذا شباب هو ترك الاهتداء بدعوه النبي عليه الصلاه والسلام. قال: وقول القائل لا يستغاث إلا بالله ولا يسأل إلا الله ونحو ذلك، فليس هو نفيا لمسمى شرعي بل لغوي، وهو نفي معناه النهي. نفي معناه النهي، فاهمين يعني إيه؟ يعني مثلا كلمة نفي معناه النهي، إننا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد ده اسمه إيه؟ نفي، لكنه مقتضي النهي، فهمت كده؟ لأن أحيانا الخبر يقتضي تكليفا، ربنا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن كذا كذا، ده خبر لكن مقتضاه أنه على المطلقة أن تفعل كذا، فهمنا كده؟ ومن دخله كان آمنا، ده خبر لكن المقصود يعني أمنوا من دخله، فهمنا؟ فالخبر قد يقتضي حكما. قال: بل لغوي وهو نفي في معنى النهي. يبقى نفي يعني نفي، خلاص كده؟ أنا مثلا بقول لأولادي مثلا الموبايل، هذا الموبايل لا يلمسه أحد، خلاص كده ده عبارة نفي، غير لما أقول لا تلمسه. فأنا لما قلت لا يلمسه أحد دي معناه إيه؟ لا تلمسوه، يبقى هذا نفي خرج في صورة النفي لكنه متضمن للنهي، بل هو أبلغ النهي، يعني من أبلغ النهي إن هو يصدر بصيغة النفي، يعني كأنه مش ممكن يعمل، فهمنا كده؟ قال: كقوله لا يستعان إلا بالله ولا يسأل إلا الله ونحو ذلك ونحو ذلك، وهذا النفي عام في كل شيء، لكن النهي في أكثره نهي تحريم، يعني أكثر النهي، وبعضه نهي تنزيه، مكتوب هنا والأولى. وكلمة الأولى هنا في رأيي أنها مش في مكانها يعني، وإن الصح إن هي يعني هو قال حتى إن هي موجودة في بعض النسخ، أنا في رأيي إن هي ممكن تكون مش موجودة، لأنه قال وبعضه تنزيه للإنسان ألا يسأل أحدا إلا الله، فهمنا كده؟ وممكن يكون وقال وبعض النهي تنزيه والأولى ممكن تنفع برضو الأولى، ما تكون تنفع الأولى، يعني إيه؟ النهي أكثره تحريم وبعضه تنزيه، وخلصت الجملة. والأولى للإنسان ألا يسأل أحدا إلا الله كما وصى، تنفع. قال: يبقى احنا ممكن نسيب كلمة الأولى هنا كده، السياق ممكن يمشي، لأن هو كاتب تحت إن هي إيه، هو قال بياض في جميع النسخ بمقدار 3 كلمات في الأصل، بمقدار كلمتين وهامش كذا بياض الأصل، وأنا يعني كأنه هو زودها من نفسه يعني، فعشان كده انا قلت لك ما تكتبها ما تثبتهاش في الكتاب، يعني هو كأن المحقق هو اللي زودها من نفسه يعني، فلو كان هو زودها من نفسه وما لهاش اي اصل في نسخ ابن تيمية، فرأيي ده تصرف خطأ كبير جدا يفعله بعض النساخ، ان هو يضع في اصل النص او في اصل المخطوطة كلاما ليس من كلام المؤلف انما من اجتهاده هو، غلط يعني، لو كان فعل ذلك، لكن كان يحط نقاط ويكتب لعله كذا، يعني ما تحطش في نص كلام الشخص ما تراه أنت صحيحا، وهذا يفعله بعض من حقق الكتب، وإن شاء الله لما ندرس بعض كتب الحديث هنشوف الأخطاء دي موجودة في بعض المحققين، يضع في صلب النص كلاما من نفسه كان المفروض يحطه تحت. قال: تعرفوا أنه في واحد يعني من المعتزلة قديما، يعني انا اقول لك يعني بعض الناس مثلا بيكتب في كتاب للامام ابن تيميه، بعض المحققين وجد ابن تيميه قال كلام وهو بيحقق الكتاب، يعني المفروض يثبت كلام ابن تيميه وفي الحاشيه يعلق زي ما هو عايز، خلاص كده؟ لا، ده يعني دخل كلام، هو قال انا دخلت الكلام ده لان مش ممكن يكون ابن تيميه قصد كذا، يعني هو متخيل، هو عايز يعني كمان دخل في دماغ ابن تيميه، وطبعا كان هو فاهمه غلط اساسا للكلام. يعني انا عايز اقول لك ان ده حصل في المصحف، ان في واحد من المعتزله مسح ايه من المصحف، انت متخيل؟ يعني في قول الله قال عذابي اصيب به من اشاء، فهم الجهلهم بيقولوا ازاي يعني هو ربنا بيعمل بمشيئته وده كده يبقى ظلم، فشال الثلاث نقط من المصحف، قال عذابي اصيب به من اساء، يعني ايه الذي يسيء فربنا يستشوق، وصل بيه لدرجه ايه؟ يعني مش بس ان هو يحرف المعنى، لا ده حرف اللفظ في اكتر من كده. يعني قال يعني كلمه الاولى دي يا شباب بلاش نحطها، بلاش نحطها ليه؟ لانها كانه كده مش كانه جايبها من دماغه يعني خلاص، لكن هي معناها صحيح، الاولى للانسان الا يسال احدا الا الله، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم طائفه من اصحابه بذلك، وهو نهي تحريم فيما لا يقدر عليه الا الله وغير ذلك. يعني قال وهو ايضا نهي تحريم اذا طلب من المخلوق تمام مطلوبه، فان مطلوبه لا يقدر عليه الا الله، وإنما يقدر المخلوق على بعض أسباب المخلوقة. صح، هو المخلوق غايته إيه؟ هو الدكتور غايته يعمل لك إيه؟ يعني يكتب لك علاج ويحاول إنه يعالجك، لكن من الذي بيده الشفاء؟ خلاص الله سبحانه وتعالى. قال وبهذا وجب على العبد ألا يتوكل إلا على الله، وبهذا يعني بعلم العبد أن غاية ما يفعله له العبد إن هو يكون يعني سبب، ألا يعتمد على السبب وإنما يتوكل على الله، فإنه لا يقدر غير الله على حصول مطلوبه، إذ مطلوبه وإن كان له أسباب فالمخلوق المعين إنما يقدر على بعض أسبابه، ثم ذلك المخلوق لا يفعل شيئا إلا بمشيئة الله وقدرته، يعني حتى المخلوق نفسه مش هيعمل غير بقدرة الله. قال الخامس قوله وأما قول هذا المبتدع لا يستغاث بالرسول فإنه كفر إلى آخره، فيقال له أولا ليس هذا قوله، يعني أنت بتقول إن ده قولي أنا ابن تيمية، طبعا ده كلام الرجل اللي هو البكري، فالبكري بيقول ان قول يعني ابن بكري بيقول ان كلام ابن تيميه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به هذا كفر، فابن تيميه قال كلمه قوله، ابن تيميه يمسك له حته حته على فكره، ماسك له كده يعني ايه عارف يعني مروقه جايبه كده، يعني ايه احنا بنقولها بالمصري يعني مشخلعه بيلعبه على الشناكل، يعني مش مثلا داخل في مش ابن تيميه داخل بيقول له انا مش مبتدع، لا ده بيقول لك كلمه قوله، لسه بادئ له في كلمه قوله. أما كلمة قوله ده مش صح، لأن ده مش قولي أنا الخاص، ده قول عامة الناس، فهذا ليس خاصا بي، فهمت كده؟ يعني أحيانا ابن تيمية وهو بيرد وبيرد على حد بيكون رايق فبياخده حتة حتة، وأحيانا بيدخل على طول في الإيه؟ في الرد اللي هو الكبير يعني. فمثلا كان ممكن ابن تيمية يبدأ يقول له لأ أنا قولي هذا ليس كفرا، لأ ده بقى دقله من أول إيه حتة يعني، وده موجود في بعض الكتب على فكرة، كتب الردود لابن تيمية كتب فذة، يعني كتب يعني فيها علم أكثر بكثير من كتب التقرير، وإن كنت لا أنصح بها أن الإنسان مبتدئ خالص يبدأ بها، واضح؟ لكن طالب علم يريد أن يكون عنده مكنة علمية في عرض المقالات وكشف الاعتراضات والمناقشات والردود وتحليل الكلام، هذه الكتب رهيبة. يعني كتاب درء تعرض العقل والنقل، نقد مقالة عاش عليها الأشاعرة، ويعني جعلوا بها الرازي كأنه أبا بكر الصديق، كانوا يعني هم قالوا ان ربنا نصر المسلمين في حروب الردة بأبي بكر، ويعني ربنا ثبت أبا بكر في الردة في لما الناس ارتدت يعني وقام مقام صدق، وكذلك الرازي لما صنف هذا الكتاب. ليه؟ لان الكتاب ده بالنسبة لهم هو القانون الكلي الذي يدفعون به نصوص الأسماء والصفات التي ينكرونها، يعني عندهم أسماء وصفات ثابتة في القرآن هم بينكروها، واضح كده؟ فطب هينكروها ازاي؟ ده موجودة في القرآن، فهو ألف لهم قانون اسمه القانون الكلي اللي هو تعرض العقل والنقل، فلذلك بقى هم قالوا يعني ده يعني بلغ بيه يعني. ابن تيمية بقى مسكوا في الكتاب ده القانون بتاع الرازي نص صفحة، القانون بتاع الرازي نص صفحة بالظبط، بيقول إذا تعارض العقل والنقل فإما أن نقدم النقل فبذلك قدحنا في العقل الذي أوصلنا إلى النقل، وإما أن نقبلهما جميعا أو نردهما جميعا، وكل هذا باطل، والصواب أن نقدم العقل على النقل لأن العقل هو الذي عرفنا به صدق النقل. شفتوا القانون ده قد إيه؟ أربع ما كملش سطرين، صح ولا لا؟ السطرين دول يا عم الحاج رد ابن تيمية خدهم كده، يعني انا عايزك تتصور السطرين دول ممكن ترد عليهم في قد ايه؟ يعني الثلاث الاربع سطور دول يا عم الصفحة هترد عليها في قد ايه؟ 11 مجلد. منهم مجلد مثلا في الفهارس، فسيبك منه خلينا في العشر مجلدات. تصور 10 مجلدات، والله العظيم يعني انا مش عارف اقول لك، الكتاب ده كتاب من مفاخر التراث الاسلامي، على عكس الناس اللي بتزاهد الناس فيه. يعني بعض الدعاة لك انا بقرا الكتاب ده بخبط دماغي في الحيطه. ايوه، لانك ما خدتش مقدماته. هي مش العيب في الكتاب، انت لم تاخذ مقدمات هذا الكتاب. فبقى ده عندك نموذج، مثلا كتاب ابن مطهر الحلي. ابن مطهر الحلي عامل كتاب صغير كده، عامل زي حصن المسلم، اسمه منهاج الكرامه، بيروج فيه لمذهب الاماميه الرافضه. يعني عايز يقول لهم ايه ده، انتوا اللي على الحق ومنهاج الكرامه. فابن تيميه قال له لا، ده اسمه منهاج الندامه. والف بقى ابن تيميه كتاب منهاج السنه، يعني حاجه كده يعني مش عارف اقول لك ايه، من اجمل ما انت قارئ، بحر من العلوم. منهاج السنه ده يعني انا بحبه اكتر من درء التعارض، وان كان درء التعارض اعمق واصعب وادق في المسائل، لكن منهاج السنه بحر تفسير وحديث واصول وعقيده وقدر واسماء وصفات ورد وفرق، حاجه يعني ما فيش بعد كده. الجواب الصحيح، يعني انا عايز اقول لك ان الناس المبتدعه دول كان ليهم سبب، عشان تعرف ان الشر لا يمكن ان يكون شرا محضا، وانما يتولد عنه الخير. يعني لما الناس خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها، كان شرا عليهم لكنه كان خيرا لعائشة وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وكشف المنافقين وفضحهم. فكذلك يعني انا اتصور ان هل ابن تيمية كان سيبتدئ بكتاب درء التعارض او منهاج السنة او الرد على البكري ومن غير ما يكون هناك سبب؟ سبحان الله، الرجل النصراني اللي بعت رسالة لابن تيمية وقال له انتوا لازم تتبعونا، لان ربنا قال للمسيح وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة. فابن تيمية قال له باللفظ قال له اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب، باللفظ، مش بقول لكم المعنى. يعني بيقول له، يعني الرجل بيقول له انتوا دين الاسلام عندكم مليان عيوب ومليان ثغرات والحاجات دي. ابن تيمية قال له تعالى لي بقى، يعني مش عايز اقول لكم بقى كتاب الجواب الصحيح على من بدل دين المسيح. يعني مش عايز اقول لك بقى عمل ايه ابن تيميه فيه. فانا بقول لك نماذج الكتب دي يا شباب كتب مهمه جدا، تكسب الطالب حتى انت لو ما كنتش عايز تقرا في الموضوع نفسه. يعني انا لما بقرا لابن هشام، انا مش متخصص في اللغه العربيه كاهتمامي ببقيه العلوم، لكني محب لها جدا جدا ومعتني بها ومعتني بالشعر الجاهلي وبتراث الائمه فيها، لكن لست متفرغا لها. يعني لكن انا لماذا اقرا لواحد زي ابن هشام؟ مش عشان هو عالم لغوي، لا، عشان منهجيته. فانت كذلك، يعني في ناس انا ليه بقول لك تعتني بهؤلاء بالذات مع ان غيرهم عنده خير كتير؟ لان المنهجيه النقديه بتعلمك الثقه في النتائج التي تصل اليها، لانك بتختبر النتائج والمناقشات والردود بيظهر فيها لما يكون في شخص بيقرر غير لما شخص بيرد. واضح كده؟ والتقرير غير الرد، غير كشف الاعتراضات، كيف يقرر، كيف يجيب على ما يشكل على قوله، كيف اجاب على اقوال المخالفين. فلذلك شباب انا لما بدعوك هنا لقراءه لهؤلاء، لا اقصد هنا ان ايه، انك انت تكون بتدرس لغه عربيه او بتدرس عقيده، لا، انا عايزك تشوف كيف يديرون الحديث. طيب نرجع تاني شباب. ابن تيميه بقى بدا له في الكلمه الاولانيه، يعني بيقول له ليس هذا قوله، يعني مسك له من اول كلمه، فانه لا ينفي عنه ان يستغاث به. يعني بيقول له اساسا انا ما قلتش كده، في فرق بين انك انت تسلم انا ايوه قلت كده وتشرح، لا، بيقول له انا اساسا ما قلتش كده. فهمت كده؟ ليس هذا قوله، فانه لا ينفي، يعني ابن تيميه لم ينفي عنه ان يستغاث به فيما يليق بمنصبه، بل قد صرح بجواز ذلك. يعني انا ما قلتش الكلام انت قلته، انا قلت يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه. قال فانه لا يخص الرسول لا بالذكر ولا بالنفي، يعني لا يخصه بالذكر ولا بالنفي، ما قالش هو بس، بل انما قيل هو قال هنا في ال هو قال هنا ما بين في النسخة تحت ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمة، وفي هامش فاء بياض في الأصل، وقد سبق معنى معاني قريبة من هذا. يعني كأنه برضه هو تقريبا دخل هذا في النص، ولذلك أنا ما رضيتش أقرأها لأن المعنى مستغرب. أنا في رأيي أن ابن تيمية قال فإنه لا يخص الرسول لا بالذكر ولا بالنفي العام، يعني هو هنا، وده اللي قاله ابن تيمية، ان كلمه النفي هنا ده اجتهاد من المحقق، فاهم؟ لكن انا في رايي ان مش هو ده المقصود. ابن تيميه قال انا لم اخص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم اقل هو بس، إن الذي لا يستغاث به، ولم أقل هو لا يستغاث به في أي شيء. فالنفي هنا لا، هو المفروض النفي العام، واضح؟ مش كلمة النفي بس، بل إنما قيل هذا على سبيل العموم، وهو أنه لا يستغاث بميت أصلا لا الرسول ولا غيره، ولا يستغاث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق. ويقال ثانيا دعواك أن هذا التخصيص كفر أحق بأن يكون كفرا، ده أنت اللي كلامك هو اللي كفر، بل يقال لك لا نسلم أنه باطل فضلا عن أن يكون كفرا. يعني الرجل بيقول له ده كلامك ده كفر، قولك إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، يعني هو ابن تيمية قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، فالرجل قال له هذا كفر. ابن تيمية قال له لا، احنا مش هنقول لك إن هو مش كفر، احنا نقول لك أساسا إن هو مش باطل، ده هو قول حق. يعني احنا في عندنا مرتبتان، مثلا السرقة، هل السرقة كفر؟ لا، ليست كفرا لكنها كبيرة، فهمنا كده؟ لكن تصور إن واحد قال الصلاة كفر، فنقول له كفر، ده احنا بقى مش لما نيجي نرد نقول له لا الصلاة ليست كفرا، ده تقصير، نقول له لا الصلاة واجبة، فلا هي كفر ولا هي كبيرة ولا هي ذنب ولا مباح ولا مكروه، بل هي واجبة. فهمت كده؟ فابن تيمية عايز يقول له انت بتألف، يعني لا نسلم انه باطل فضلا عن ان يكون كفرا، وهذا عند التخصيص. إذا قال لا يستغاث به بعد موته ونحو ذلك، بمنزلة أن يقال لا يسأل ولا يدعى بعد موته، أو لا يصلى على الرسول عند الذبح، أو لا تجب الصلاة على الرسول في الصلاة، ونحو ذلك من العبارات النافية لبعض الأمور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون اللفظ مطلقا لتقييده بسؤال السائل، مثل أن يقال هل يصلى عليه عند الذبح فيقال لا يصلى عليه، ويقال هل يستغاث به بعد موته وفي مغيبه فيقال لا يستغاث به. لكن إذا كان المستمع يفهم من هذه العبارة أنه لا يسأل في حياته شيئا ولا يستشفع به، بمعنى أنه ليس أهلا لذلك، لم يجز إطلاق هذه العبارة إذا عنا بها المتكلم معنا صحيحا، وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنا فاسدا. مهم جدا يا شباب أن الذي يحدد طريقة الكلام هو المتلقي وليس المتكلم. يعني إيه؟ يعني ابن تيمية يريد أن يقول لك لا يصح لك أن تقول كلاما يفهم منه معنى خطأ حتى وإن قصدت أنت منه معنى صوابا، دي مهمة، فاهمين كده يا شباب؟ فابن تيمية بيقول إيه؟ لما يجي شخص مثلا يقول لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يقول ذلك ويقصد أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه، أو أنه لا يستغاث به بعد موته. فمثلا لما يجي شخص بقى يقول إيه، لما شخص قد يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع أو لا يتوسل به في حياته أو بدعائه، هنا بقى ما ينفعش نطلق. لكن متى نطلق؟ إذا يعني أمنا أن المتلقي سيفهم هذا على وجهه. لكن مع ذلك شاب، هل يمكن أن يقول الإنسان كلاما لا يفهم منه مطلقا معنى خطأ؟ لا. إذا كان القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، كثير من الناس يفهمه خطأ، لا، وإنما غاية الأمر أنه يحاول أن يبين المعنى بحيث لا يبقى إشكال، لكن سيبقى احتمال أن إنسان يفهمه غلط، واضح كده؟ قال إيه؟ وهو يعلم أن المستمع يفهم منه معنى فاسدا لم يكن له أن يطلقها لما فيه من التلبيس، إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس، إلا حيث يجوز التعريض خاصة، وليس هذا موضع تعريض، واضح كده؟ التعريض ان واحد يعني يعمي في الكلام. ولو قدر ان مطلقا اطلقها، هو كاتب وكنا بها معنى صحيحا، اظن وعنا بها معنى صحيحا، والله اعلم يعني، والمستمع فهم منها الكفر، لم يكفر المتكلم. يعني لو ان شخصا قال كلاما هذا الكلام حق، مثلا أنا قلت النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا القول حق ومعناه حق، فإذا فهم منه شخص أنه كفر، لا يكفر المتكلم بفهم هذا المستمع، فهمنا كده يا شباب؟ لا يكفر المتكلم بفهم هذا المستمع. قال لم يكفر المتكلم، لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم المعنى الفاسد. وكلام الله ورسوله، شوف عايز يقول له بقى، بقول له ده إذا كان يعني أنت بتقول الكلام ده فيه مشكلة، يعني أو أنا لازم المستمع ما يفهمش مني معنى غلط، بيقول له وكلام الله ورسوله وكلام العلماء مملوء بما يفهم الناس منه معنى فاسدا، يعني هم اللي فاهمين كده. فكان العيب في فهم الفاهم لا في كلام المتكلم الذي يخاطب جنس الناس كالمصنف لكتاب أو الخطب على المنبر ونحوها. هؤلاء فإن هؤلاء لا يكلفون أن يأتوا بعبارة لا يفهم منها مستمع ما معنى ناقصا. يعني هل ممكن أنت تقول لي قل كلاما لا يمكن أن يفهم إلا على وجه الصواب؟ ليه يا عم؟ وأنا مين؟ إذا كان كلام ربنا تبارك وتعالى في ناس فهموه غلط، فهمت كده؟ لا. حتى كان في بيت لبعض الشعراء قال علي نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر. يعني بيقول والله أنا بحاول أفهمكم، وأنتم لو ما فهمتوش بقى أنتم بقر، أنا أعمل لكم إيه يعني؟ فاهم؟ طيب، قال فإن ذلك لا يكون إلا إذا علم مقدار فهم كل من يسمع كلامه ويقرأ كتابه. ابن تيمية بيقول له ده بقى اللي عايز يعمل الكلام ده شخص يعني يكون عارف مستوى كل من سيبلغه كلامه. طب وفي واحد متكلم مننا يعرف كلامه هذا من سيقرأه؟ أنت بتكتب منشور، والله أقسم بالله ساعات أكتب منشور مثلا أقول فيه كلام ولا واحد معلق فهم منه حاجة لا تمت للمنشور بصلة، وأتعجب. يعني أنا أقول له أنت يعني من أين أخذت هذا المعنى؟ فيجيب لي حاجة تدل انه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني ملهاش اي علاقة خالص بالكلام والاحاديث. ما مش حكيت لكم قصة اللي هو الراجل اللي هو كان بعض المشايخ حكاها، يعني كان جايب دهنة، عارفين دهنة اللحمة، الدهنة بعد ما كان في الفرح كان بيعص يعني بيحط الناس دهنة يعني ماسك الدهنة، دهنة الخروف ولا مش عارف دهنة بقرة ومطبوخة وبيمسحها في الناس. فالناس قالوا بتعمل كده ليه؟ فقال لهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن اللي هو العطر، فهو افتكر ان الدهنة هي اللي يعني. فده موجود كتير يعني انا لو انا جبت لكم الامثلة اللي الناس فهمتها، ايات كثيرة في القرآن الناس بيقرؤوها وفاهمينها غلط تماما. ليه؟ لان احنا ما اصلا ما عندناش اصلا علم بلسان العرب. اذا كان بعض الصحابه كان بيفهم اشياء على غير وجهها، وابن تيميه هيضرب هنا امثله. طيب، شفت ابن تيميه كده واخده حته حته ازاي؟ قال وهذا ليس في طاقه بشر، والله تعالى ما ارسل رسولا الا بلسان قومه ليبين لهم، فما يمكن بيان الرسول إلا على طريقة اللغة المعروفة. وإن وقع خطأ في فهم بعض الناس، والله تعالى أنزل كتابه بلسان العرب، وهو لابد أن ينزله بلسان من الألسنة، وأكمل الألسنة لسان العرب، وأكمل البلاغة بلاغة القرآن باتفاق أهل العلم بذلك. وقد يعني عايز يقوله بقى أن القرآن بقى ده اللي هو كلام ربنا والله يريد البيان، ونزل بلسان العرب والذي تلقاه شخص عربي في أكثر من كده، ومع ذلك وقع له بعض الخطأ. قال وقد غلط في كثير من فهم القرآن من لا يحصيه إلا الله، كتير جدا. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهم طائفة من قولي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أن المراد به الخيوط التي هي من جنس الحبال اللي هو الخيط، وفهم بعضهم من قوله وإن منكم إلا واردها أن المراد دخول النار والتعذيب فيها، دخولها والتعذيب فيها. وفهم بعضهم من قوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا أنه قد يناقش العبد الحساب وينجو، ومثل هذا كثير يعني كتير جدا. الإنسان يفهم خطأ، واضح ده يعني ده وارد يعني. فابن تيمية عايز يقول له يعني فانت بقى ايه يعني لو كنت تقصد ان انا اجي بعبارة لا يمكن ان يفهم منها معنى خطأ يبقى دي مشكلتك انت. قال السادس، ابن تيمية يرد عليه قوله لانه لفظ يقتضي سلب صلاحية الرسول لان يكون وسيلة الى الله في طلب الاغاثة، وهذا نفي لوصف من اوصاف الكمال. كل ده بيرد على فكرة ايه اللي هي يعني اي الفريقين احق بالتنزيه؟ هل انا وقرت النبي صلى الله عليه وسلم واثبت ما اثبته الله له من الجاه ومن المكانة، ام انت الذي تدعي انه يستغاث به ويكون له حق الله تبارك وتعالى في العبادة؟ فيقال له نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص أو وقت مخصوص لا يفهم أحد منها نفي التوسل. احنا خلاص بينا ان التوسل شيء، التوسل يا شباب هو وسيلة، في عندك مسؤول وفي عندك سائل وفي عندك وسيلة، انما الاستغاثة ما فيش منها مرحلة في النص، فهمنا كده، كلمنا عنها كتير. قال: فيقال له نفي الاستغاثة به في شيء مخصوص أو وقت مخصوص لا يفهم أحد منها نفي التوسل به ولا نفي كونه سببا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سبب في الهداية، سبب في الشفاعة، سبب في إجابة الدعاء، كل هذا لا يفهم منه، وإنما يفهم منها نفي الطلب منه لذلك الشيء. حتى الشفاعة شباب، هل النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة؟ لا يملكها، واضح، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيها ومن أعظم أسبابها، لكنه لا يملكها، لا يملكون الشفاعة، لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه تبارك وتعالى، واضح. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني حتى الشفاعة التي النبي صلى الله عليه وسلم سبب فيها لا يملكها، والدعاء. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعم لإبراهيم عليه السلام، دعا لأبيه ولم يقبل الله الدعاء، فالأنبياء لا يملكون إجابة الدعاء، واضح كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاه الله أن يدعو لأبي طالب، يعني أن يستغفر له، فهمنا كده. قال: وإنما يفهم منها نفي الطلب، النفي الطلب منه لذلك الشيء أو في ذلك الحال، يعني لذلك الشيء أنك أنت تطلب منه أشياء لا يملكها أو لا يقدر عليها، ونفي الحال اللي هو أن تطلب منه شيئا حتى يقدر عليه ولكن بعد موته، فهمنا كده. يبقى ده الفرق بين كلمة نفي الشيء وكلمة نفي في ذلك الحال اللي هو الوقت يعني. قال: وما ذكرته فيما تقدم من أن التوسل به، أن المتوسل به مستغيث به، ما ذكرته ابن تيمية قصده البكر يعني، قول لم يقله أحد قبلك لا من العرب ولا من العجم، وليس لأحد أن يفسر اللفظ بمعنى لا يعرفه أحد. يعني دي بقى إيه؟ دي نقض لقاعدة لا مشحة في الاصطلاح، يعني الرجل يستعمل كلمة الاستغاثة بمعنى كلمة التوسل. فابن تيمية بيقول له ما حدش قبل كده لا من العرب ولا من العجم يعني فيه من اللي التوسل هو الاستغاثة، دي حاجة يا حج ودي حاجة. السابع: إن قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة قول باطل، وسيلة إلى الله قول باطل. يعني هو عايز يقول له إيه؟ الراجل بيكذب، بيقول ابن تيمية أنت إذا قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به يبقى أنت تنفي صلاحية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وسيلة إلى الله. فابن تيمية قال له هذا قول باطل، فإن قول القائل لا يستغاث به نفي بكون هذا مشروعا، ولا سيما إذا كان في سياق الإفتاء وبيان الأحكام الشرعية، والصيغة صيغة خبر، فإنه لا يرد نفي إمكان شرع فضلا عن أن يقتضي نفي الصلاحية. فإذا قيل الرسول لا يسجد له لم يقتضي أن ذلك غير ممكن، غير ممكن أن يشرعه الله، فقد أمر الملائكة بالسجود لآدم، وقد سجد ليوسف أبواه وإخوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم ويوسف، فكيف يفهم من هذا اللفظ أنه لا يصلح لما يصلح له آدم ويوسف؟ وكذلك يعني عايز يقول له هنا الراجل، ركز كده في الكلام، الرجل بيقول له إيه؟ قولك هذا يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله، نفي الصلاحية، خلاص كده. فابن تيمية بيقول له دي ملهاش دعوة بنفي الصلاحية، فهمنا كده. يعني هتضرب لكم مثال، في راجل يعني دي فتوى حقيقية والله، أنا آسف إن أنا هذكرها بس هي والله حصلت يعني فعلا. الرجل يعني خلينا أضربها على مثال آخر يعني، مش بلاش، خلينا نقولها وقت تاني لأن هو مثال مضحك صراحة خالص. الراجل بيقول للشيخ، سأله هل يجوز لرجل أن يعني يأتي أهله في نهار رمضان؟ فالرجل يعني بيقول له باللفظ كده، لفظ الراجل كان راجل مضحك يعني، بيقول للشيخ هل ينفع أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان؟ فالشيخ قال له لا ينفع. فالراجل بيقول له أنا عملت كده ونفع. فهو أنا لما جاء أقول لك لا تنفع الصلاة، واحد بيقول لي مثلا ينفع أحط فلوسي في البنك وأخد عليها ربا؟ فأنا قلت له لا ما ينفعش، أي لا أنا عملتها ونفعت. طب هو أنا كنت بكلمك عن إنك تقدر تعملها ولا لا؟ أنا بكلمك هل هي مشروعة أو غير مشروعة، فهمت كده. لو واحد جه بيقول لي ينفع أسجد للصنم، فأنا قلت له لا ما ينفعش تسجد للصنم، فقال لي لا ده أنا سجدت للصنم ونفع. ما هو أنا مش بقى مش قصدي كده، فهمنا. لكن القصة اللي حكيتها لكم دي حقيقية يعني. قال: وكذلك إذا قيل النبي لا يورث لم يكن هذا نفيا، هذا مش نفي وإنما هذا نهي لإمكان أن يبيح الله أن يورث، أو نفيا لاستحقاق شيء يمكن أن يورث عنه. فهو ابن تيمية هنا بيقول له أنا مش بنفي الشيء بمعنى الصلاحية، لأن ربنا ممكن يشرع. أنا لما أقول لا يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لو شرع ذلك نسجد له، ما عندناش مشكلة، خلاص، كما سجود التحية. لكن ابن تيمية بيقول له هذا نفي شرعي، يعني معناها لا تسجد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا تستغيث به فيما لا يقدر عليه. قال وكذلك إذا قيل كان الصحابة قد نهوا أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء لم يكن في هذا نفي لما يسأله عنه، ولا نفي لإمكان أن يشرعه الله ورسوله، كما أن الله سبحانه وتعالى قال لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، لا يقتضي نقصا بالمسؤول. وقوله أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، وقوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فنهي الأمم أن تسأل الأنبياء هذه المسائل لا يقال إنه نفي لصلاحية الرسل أن يكونوا وسيلة في حصول المسؤول، وذلك نفي لصفة الكمال إذ ليس فيه إلا النهي عن السؤال، ليس فيه نفي لصلاحية المسؤول أن يسأل ولا نفي قدرته على حصول المسؤول ولا شيء من هذا. يعني أنا مثلا لما أجي أقول لك ركز كده، أنا بقول لك لا تسأل الناس شيئا، خلاص ما تروحش للناس وتشحت منهم، هل معناها إن أنا كده بنفي قدرة الناس على إن هم يعطوك؟ لا، هذا نفي خاص بك، واضح كده؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال أما السائل فلا تنهر، يعني وفي نفس الوقت نهى الإنسان أن يسأل، إن الإنسان لا يسأل الناس شيئا، واضح كده؟ طيب قال بل قد يكون النهي عن السؤال لمصلحة المنهي ولما في سؤاله من المفسدة، يعني مثلا وفي رأيي أن من أبلغ الأمور هنا قول الله تبارك وتعالى لنوح فلا تسألني ما ليس لك به علم، فدي مهمة جدا، هل معناه كده عدم صلاحية الله لهذا السؤال؟ لا، هذا نهي له، أو نهي الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأبي طالب، هل هذا نفي لصلاحية الله للمغفرة لأبي طالب؟ لا، واضح. قال وقوله لا يستغاث به هو مثل قوله لا يسأل، هو نهي عن سؤاله وعن الاستغاثة به لما في ذلك من مصلحة المنهي ومن مصلحة الرسول ومن توحيد الرب، وأيضا فقول القائل لا يصلح أن يستغاث به أو لا يصلح أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الإغاثة قد يريد لا يصلح شرعا، زي ما احنا قلنا اللي هي ما ينفعش دي، خليك فاكرها. قال لا يصلح شرعا بمعنى أن هذا لم يشرع، وقد يريد لا يصلح أي أن هذا غير ممكن في حقه، فلو قدر أن نفي الاستغاثة نفي للصلاحية فالصلاحية لفظ مجمل. قال وبالجملة فكلام هذا الرجل، ركز بقى ركز في الحتة دي، وبالجملة فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي، مع كونه لفظيا فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره، يعني الراجل ده فاهم غلط والشوية اللي هو فاهمه غلط بيعبر عنهم كمان غلط، مش عارف هتفهمها انت دي ازاي. يعني انا كنت في مرة في مسجد بصلي انا وشاب، والامام سريع جدا، الامام هو اللي بدأ، الامام الصلاة، فانا قلت له تصور الامام ده من سرعته هو نفسه فاتته ركعة، يعني عايزك تتخيلها، هو اللي بيصلي بينا ومن سرعته هو نفسه فاتته ركعة، مش الناس اللي جايين يصلوا وراه، فالراجل ده فاهم غلط وبيعبر عن الشوية الغلط اللي هو فاهمهم غلط، فهمنا كده؟ قال والله ابن تيمية كتر خيره انه صبر، يعني الانسان على فكرة مش اي ممكن انسان يكون عالم كبير لكن لا يصبر على المناظرات والمناقشات، وممكن واحد يكون علمه بسيط لكن عنده خلق يعني وعنده حلم، فالحلم ده شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى. قال خلصناها دي. قال وينكر على غيره أن يعبر يعني بيتكلم عن البكري، وبالجملة فكلام هذا الرجل كثير منه نزاع لفظي، مع كونه لفظيا فهو يعبر عن المعنى بلفظ لم يعبر به غيره، وينكر على غيره أن يعبر عن المعنى بالعبارة المستعملة فيه، يعني هو انت مثلا هو بيعبر عن الاستغاثة عن التوسل بمعنى الاستغاثة، فلما انت تعبر عن الاستغاثة بمعناها والتوسل بمعناها ينهاك. قال ابن تيمية ايه؟ ففيه جهل وظلم، يعني جمع بين الجهل والظلم، واضح كده؟ جهل بدلالة اللفظ في استعماله واستعمال اللفظ فيما لم يستعمل فيه قط، وينكر على من يستعمله في معناه ويريد أن يلزمهم بالقبيح، يعني يلزمك بلازم قولك، يقول أنت قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به فإذا أنت تنتقصه فأنت كافر، فهمنا كده؟ يلزمك بالقبيح، ويريد أن يلزمهم بالقبيح الذي ارتكبه، يعني هو أساسا هو الذي ارتكب القبح، لا وكمان بيتريق، يعني مش المصيبة في البكري ده وأمثاله إنه بيتريق. يعني أنا شفت فيديو قريبا لرجل من أجهل الناس، رجل كافر يعني بيسمي نفسه لا ديني، وبيناظر وداخل يعني بيناقش رجل من أهل العلم والفضل. الرجل هذا اللي من أهل العلم رجل من أهل الخبرة بالمذهب اللي هو يعني بالباب اللي دخل فيه، باب الرد على النصارى والملحدين وهكذا، واضح. فالراجل اللي هو الجاهل اللي هو اللا ديني ده اللي بيسمي نفسه لا ديني وفاكر ان هو كده مش كافر، يعني بيقول لك انا بأمن برب بس ملوش رسالات يعني. فالراجل ده بقى بيتريق على الدكتور اللي هو المتمكن. فقلت سبحان الله، انت ما عندكش دم؟ يعني انت شايف انك انت جاهل وما بتقولش جملة واحدة صحيحة وبتسخر من الراجل اللي هو اعلم منك بكتير؟ يعني حتى ده بقى اللي جمع بين الجهل والظلم فعلا، فاهم؟ فده بقى الراجل بيتريق على ابن تيمية. تصور الراجل البكري اللي هو مش فاهم، ما بيعرفش يتكلم جملة واحدة صحيحة ويضل الناس، بيتريق على ابن تيمية. كان في واحد تاني برضو اللي ابن تيمية رد عليه في كتاب اسمه الفتوى الحموية، ان شاء الله هيأتي معانا، كتاب برضو تحفة. الراجل ده بيتريق على ابن تيمية بيقول له ده انت بحفظ القرآن الاول وتعالى اتكلم. يعني فسبحان الله، يعني هو جاهل الراجل مش فاهم حاجة خالص وبيتريق على ابن تيمية. طب هي خلي عندك دم، ده العلماء اللي خلفوا ابن تيمية كلهم اللي أنا عرفهم شهدوا له بالإمامة حتى لو خلفوه في النتيجة النهائية، وبعضهم قال باللفظ يا ليت لنا، ده ابن مخلوف قال باللفظ كده يا شباب، يا ليتنا لأحبابنا كما يا ليتنا لأحبابنا كما كان ابن تيمية لأعدائه. فاهمين الجملة دي؟ يعني يا ريتنا احنا بنعامل احبابنا بالقسط والعدل كما كان يعامل ابن تيمية خصومه، فاهم؟ ويعني كلام كتير جدا احنا لو اتكلمنا على الباب ده يعني. فانا بقول الراجل ده لا يستحي انه بيتري على ابن تيمية بيستهزأ بيه، يا اخي ده انت رسول الله ارتكبت مليون مصيبة يعني. لكن سبحان الله خير، يعني لولا الكتاب بتاعه التعبان اللي ألفه ده ما كناش هنستمتع بكتاب الاستغاثة. طيب قال ايه بقى؟ ويحملوا كلامهم على المعنى الباطل لظنه أن اللفظ يحتمله، مع أنهم قد صرحوا بنقيض ذلك. يعني ابن تيمية يقول أنا كذا مرة بينت قصدي، قال أن تمام قد صرحوا بنقيض ذلك المعنى بعبارة صريحة، فيدعوا محكم كلامهم، يعني بيترك المحكم اللي هم صرحوا به، ويتمسك، نزود كلمة يتمسك، الياء مش موجودة، ويتمسك بمتشابهه الذي هو متشابه في ظنه، يعني هو أساسا مش متشابه، مبتغيا للفتنة بذلك، وليس مقصوده معرفة مراد المتكلم وتأويله. افهم يعني ابن تيمية بيقول له أنت فاهم قصدي كويس بس أنت بتستعبط، أنت فاهم كويس قوي أنا قصدي إيه، لكن انت بتلبس على الناس. بل غرضه، وسبحان الله، يعني سبحان الله، اعرف كده لا يفلح الساحر حيث اتى. الله سبحانه وتعالى عدل، ولذلك انا عايز اقول لكتير من الشباب اللي هو يعني عامل نفسه قلق على الدين، لا يا حبيبي ده مش دينك، ده دين ربنا. يعني انت بقى بتقول يعني ايه انا الباطل وانتشر، بشوف انت اللي عليك انك تبلغ، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. انت بس دورنا احنا ان احنا نكون من الناس التي تحاول العلم بنور الله ونشر نور الله اللي هو الهداية، اما بعد كده مش شغلتك. الله سبحانه وتعالى تكفل لهذا الدين بالحفظ، انت شغل بالك ليه تقعد تحمل نفسك حاجات لا تطقها؟ اصلاح الأمة هذا مش دورك انت، انت دورك انك تصلح بما تستطيع. الأمة دي اصلاحها ده لله، الله سبحانه وتعالى يعني يعلم كل هذا، فانت دورك انك تنشر العلم بما تستطيع. والله الناس سمعوا ما سمعوش، انت مالك انت؟ ومين اللي قالك؟ وانت فاكر ان انا بسجل الدروس دي حاط في دماغي ان اقسم بالله انا بسجل الدرس يا رب ما يسمعوش ولا واحد؟ ما لفش دماغي، عادي جدا، انا بعمل اللي عليا، وعندي يقين ان كنت انا صادق، عندي يقين يعني ان علم الله صدقي سيبلغ هذا العلم الى اناس انا لا اعلمهم ولا اعرفهم، واضح. فتشغل بالك ليه؟ ما تشغلش بالك بالنتائج. ليه بقى انا بقول لك كده؟ ان اللي بيشغل باله بالنتائج لابد ان يتوقف على العمل، لان الدنيا ليست دار الجزاء الاوفى. لذلك ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم ده من زمان، من بدايات الدعوه في القران المكي، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا، انت واحد منهم، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، خلاص دي معروفه. فبالتالي لا تشغل بالك. شوف بيقول له ايه، شوف الايات الجميله، انا جمعت نصوص وانا بقرا ورد كده خاص، الحاجات اللي ربنا يعني بين للنبي صلى الله عليه وسلم انه ما يتحملهاش، ما يشغلش باله بيها. إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداهم. خلاص كده بين له حدوده، بين للنبي صلى الله عليه وسلم حدوده والذي يملكه، إنك لا تهدي من أحببت، إنما عليك البلاغ. ليه؟ دي طمأنة، بيطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص انت بقى، انت تمام، انت قمت بما عليك على احسن ما يكون، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فدي امور مهمه على فكره، دي امور مهمه ان الانسان كثيرا ما ينقطع عن الخير بسبب انه يربط استمراره على الخير بالنتائج، وهذا ليس صحيحا. مشكله كبيره دي جدا يا شباب. انا اعرف شباب كان عندهم علم وكان عندهم قران، واعرف نساء كانت يعني كذا مراه تقول انا بسعى في نصح زوجي واصلاحه، خلاص انا زهقت. لا، انت دورك انك تفضلي تسعي، هو السعي هو ده اللي مطلوب منك. بس خلاص، مطلوب منك انك تفضل تحاول بس، انما النتيجه دي مش بتاعتك. الله سبحانه وتعالى يحاسبك على السعي. لو انت حطيت في دماغك دي، خلاص اتحلت معاك المشكله ان شاء الله. ده انا بقالي كتير ومحدش بيسمعني، ده انا بعمل فيديوهات وبلاقي المشاهده 20 ولا يا رب ولا مشاهده. خلاص طب انت شاغل بالك ليه؟ ما انت عملت اللي عليك. انت مش دورك ان يقبل الناس ما تقول، دورك ان تحسن وتبين وتأخذ بالأسباب التي تجعل كلامك مقبولا، تأخذ بالأسباب بس. خلاص كده، لكن الناس هتقبل بقى ما تقبلش، سينتشر علمك. من الذي قال أن الذي ينتشر علمه علامة للقبول؟ مش صحيح، مش صحيح خالص. مفيش أي تلازم بين ده وده، مفيش تلازم بين أن يشتهر شخص بالعلم والدعوة. ممكن واحد يدخل على إيده 200,000 واحد للإسلام وبعدين يكفر، عادي جدا، كل ده محتمل. يعني كل ده محتمل جدا، يعني ما ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفك بهذا. انا بقول لك دايما النصايح دي ليه؟ لاني بعيني شفت اشخاص كانوا زي الفل، بيخطبوا، بيدرسوا، بيعلموا الناس، بيدعوا الى الله، لكن بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والضجه اللي جت بتاعه الشهره واللايكات والشير والمتابعين فلاقي نفسه ان هو، اقسم بالله انا في راجل يعني اللي هو الدكتور صالح معانا على الفيسبوك، ده شيخي وهو من اعلم من قابلت وانتفعت بيه يعني في حياتي، مع اني يعني درست عليه تقريبا حوالي 6 أشهر فقط، انتفعت منه باشياء مركزيه في حياتي. وهو يمكن يعني لما عمل على الفيسبوك كان فيه متابعين 20 واحد، لحد ما انا عملت مثلا يعني اشهار لي وكذا واحد وما حد يعرفه. والعكس، ممكن تلاقي واحد بيكتب كلام تافه متابعه 500,000 والحاجات دي. اظن مش محتاجين ابدا ننبه على الحاجات دي يا جماعه. انت العدد ده ملوش اي قيمه في الاسلام، ملوش اي قيمه نهائي نهائي ولا مقياس لاي شيء. ثم العبره بجوده من يعجبون بكلامك وليس بعددهم، فاهم؟ ثم الاهم من كده، الاهم من ده كله، انك انت تكون يعني حسنت ما تقوم به. فخلاص بقى انت تشغل بالك ليه؟ فكل الحاجات دي يا شباب انا باكد لكم عليها وبعيدها كذا مره، لاني عارف ان هذا من مداخل الشيطان. يقول لك انت احد لا يسمع لك، تكتب منشور جميل مثلا ولا احد ينتبه له، واضح؟ ونفس المنشور ده لو واخده واحد تاني وكتبه او سرقه منك هيعمل عليه ناس كتيره اعجابات. فانت ما تشغلش بالك من الحاجات دي نهائي، لان لو الحاجات دي تسربت الى قلبك هتضيعك تماما. لا تربط استمرارك على الخير برؤيه النتائج. الدنيا ليست دار الجزاء الأوفى، أعظم نتيجة هي القبول. لو أنت خدت بأسباب قبول العمل عند الله انسى خلاص. والعكس بقى، أنا عايز أقول لك بقى أنك أنت لو أخدت ودي بصدق يعني، لو أنت ودي يعني الواحد الإنسان بيجربها كتير في حياته، لو أنت حاولت أنك أنت يعني تخلص القول وتعتمد في الإخلاص أكتر من زخرف الكلام وحسن البيان، أقسم بالله سيبلغ كلامك من قلب المستمع أبلغ من بيان أفصح الناس. ليه يا شباب؟ لأن الكلمة تدخل في قلب المستمع بقدرها في قلب المتكلم، وده كلام حقيقي. إذا كان المستمع يريد الخير فستبلغ هذه الكلمة البسيطة من قلبه. وده يعني احيانا كتير انا بسمع ناس، واحد خطيب جمعة اقسم بالله ولا بيعرف يتكلم كلمتين لغة عربية، ويقول لي كلمة احس ان انا اول مرة اسمعها، حياتي تتغير ويمتلئ قلبي بالخشوع. والراجل اصلا يعني مش عارف ينطق الحديث صح، بس معرفش ليه قلبي يعني تفاعل مع هذا الكلام. كثير من الناس يكون لسانه أعجمي وقلبه فصيح، والعكس. احنا مش شفنا كتير من الخطباء يقعد يبكي ويتباكى ويعمل ويزخرف في الكلام ويتقعر في الكلام ولم يكتب لكلامه القبول؟ بالعكس، كان فتنة للناس. فإذا فكرة بقى فصاحة القول وقوة الحجة، هذه أمور مساعدة، وإنما الصواب هو إيه؟ أن تريد بكلامك وجه الله، أن تريد أن تكون الدعوة إلى الله وليس إلى نفسك. فلو الناس انتفعوا بكلامك تبقى فرحان، مش عشان هم انتفعوا بكلامك وعشان أقولك ده أنت ما شاء الله ما فيش زيك، لا، عشان هم كنت سبب في أن هم يعرفوا ربنا سبحانه وتعالى. بس هو ده معنى أدعو إلى الله. طيب نرجع تاني. قال بل غرضه ما يقوله الناس عنه من إرادة العلو في الأرض والفساد والظلم. يعني حتى كمان ابن تيمية بيقول مش أنا اللي قلت كده، ده الناس بيقولوا عنه كده. يعني شوف ابن تيمية سبحان الله يعني يتعامل معاه بالعدل، مش راضي يقول إن هو يريد العلو، لكن أثبت إن كل الناس اللي حوله أثبتوا إن هو كان رجل يعني مبطل، وكان رجل كذاب يريد العلو والاستعلاء. لكن سبحان الله لا يستعلي واحد من دول إلا ويذهب عمله جفاء. والله العظيم أقسم بالله نرى بأعيننا ناس يعني أرادوا العلو بعلمهم أو بنفقتهم أو بمركزهم وذلوا. سبحان الله، ليه؟ لأن كل من يعتز بغير طريق شرعي لابد أن يذل، لازم يذل، لأن ربنا هو اللي بيعز، ربنا هو اللي بيعز. فلو انت اعتمدت في العز على غير الله لابد أن تذل، دي ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. يعني دي هذه القاعدة لا يمكن أن تنخرم. أي واحد يعتمد في عزي أو يعتمد في أن يكون له لسان بين الناس أنه يحمد بغير ما يستحق لابد أن يعامل بنقيض قصده. لذلك سيدنا إبراهيم قال إيه؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعلني أذكر بالخير بالصدق. لا يمتنع أن الإنسان يحب أن يذكر بالخير، لكن بالصدق، مش بالزور والكذب والتدليس وتشبع بما لم يعطى وبأن يصعد على أكتاف الناس وأن يحقر الناس وأن يستعلي عليهم ويجلدهم. كل ما تكتب منشور تقول لهم أنتوا شوية بسطاء، أنتوا رعاع، أنتوا مش عارف إيه، إمتى بقى تفوقوا، بطلوا بقى هبل، بطلوا دروشة، أنتوا مش عارف إيه. يعني تقول لهم كلمة حلوة لكن تحط في وسطها يعني جلد وسلخ، عشان إيه؟ يعني هو الشباب دلوقتي محتاجين حد ياخدهم في حضنهم وفي حضنه ويطبطب عليهم ويكلمهم ويسيسهم، ولا محتاجين واحد يقعد يتمظهر عليهم ويكون فتنة ليهم ويكرههم في العلم وطلبة العلم واللي جابوا العلم؟ لا، لازم الإنسان يكون عاقل ويكون حكيم ويكون رحيم إذا أراد أن يسلك طريق الأنبياء. أما إذا كان بقى إنسان كاره الناس وكاره ومتكبر يقعد على جنب عشان ما يكونش فتنة للناس. قال يبين هذا الجواب الثامن، وهو أنه قد ذكر المجيب في أول جوابه فقال قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة، يعني ابن تيمية بيتكلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم الشافع. ابن تيمية بيدافع عن نفسه، يعني ابن تيمية بيدافع، الرجل الكذاب ده بيقول ابن تيمية ينتقص الأنبياء وينفي ما أثبته الله لهم. ابن تيمية بيقول له طيب أدي أنا جبت لك يا عم كلامي، أنا جبت لك كلامي من كتابي ومن جوابي أنني أثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما تعلمونه أنتم. قال قد ثبت بالسنة المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع، وأنه سيد ولد آدم، وأنه يشفع في الخلائق يوم القيامة، وأن الناس يستشفعون به فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم فيشفع لهم، وفيه أيضا تقرير ما كان أصحابه يفعلونه. طبعا كل ده سبق معنا في كتاب الاستغاثة يا شباب، ما كان أصحابه يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، وفي الجواب والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه. لابن تيمية بيجيب ده عشان يثبت لك أن البكري كذاب، وأن الجواب الذي بلغه فيه أن ابن تيمية لم يقل ذلك ولم ينفي ذلك، ولكن مع ذلك هذا الرجل جاهل وظالم، يريد أن يبين لك سوء خلق هذا الخصم. واضح. وأنا على فكرة يعني بعض الناس مثلا أحيانا يدخل معي في مناقشة يمكن أصبر عليه وأناقشه أخذ واحدة واحدة، إذا رأيت أنه يكذب أو يدلس لا يمكن أن أستمر معه في النقاش، حتى لو كنت يعني هبين جهله، لا أستمر في النقاش مع شخص ده إلا الكذب. الكذب هو أساس النفاق، يعني الخصلة الجامعة للكفر هي الكذب، ويتفرع منها كل شيء. فحينما تجد شخصا يكذب أو يتعمد التدليس غير واحد جاهل، فهمت كده؟ غير واحد مش فاهم، ماشي، انما واحد الحق باين قدامه وعمال يراوغ، لا خلاص يعني، فبيسقط، خلاص يسقط من نظرك، فما تكملش معاه كلام عشان ما تضيعش وقتك. قال: والاستغاثة بمعنى أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيه مسلم. فإذا كانت هذه الألفاظ الصريحة فيه، فلو قدر أن فيه إطلاق نفي الاستغاثة، هل كان يقال إن فيه ما يقتضي نفي صلاحيته أن يكون وسيلة إلى الله في حصول الاستغاثة؟ وقد بين فيه تقرير ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل والاستشفاع به. يعني عايز يقوله لو حتى أنت لقيت كلام من كلامي مجمل، طب ما ترد يا أخي للمحكم، ما ترد للمحكم، ما هو قدامك، ولكنك أنت رجل ظالم. خلاص. قال: وقد بين فيه تقرير ما كان الصحابة يفعلونه من التوسل به والاستشفاع به، وقرر فيه أن الناس يستشفعون به ويتوسلون بشفاعته في الدنيا والآخرة، وأنه يستغاث به بمعنى أنه يطلب منه كل ما هو اللائق بمنصبه. فإذا كان قد بين ثبوت هذه الأمور، هل يمكن أن ينفي معها صلاحيته لبعضها؟ ومعلوم أن حصول الاستشفاع والتوسل به أبلغ من الصلاحية له. يعني ده هو مش قال بس أنه صالح، ده قال فعلا يحصل له ذلك، مش مجرد صلاحية يعني. قال: ومعلوم أن حصول الاستشفاع والتوسل به أبلغ من الصلاحية له. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده حصل بالفعل، مش مجرد أنه صالح. كلمة صالح يعني إيه؟ أنه ممكن يستثمر في هذا الأمر. مثلا أقول لك هذا صالح للاستعمال للآدمي، فلو استعمل بالفعل ده أبلغ من مجرد الصلاحية. فهو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل يعني استشفعوا به ويستشفع به ويتوسل به، وحصل به التوسل في حياته صلى الله عليه وسلم، أبلغ من مجرد الصلاحية. قال: فإذا كانت هذه الأمور قد أثبتت، فكيف ينفى معها الصلاحية لذلك؟ والألفاظ بإثباتها صريحة، واللفظ الذي توهم فيه نفي الصلاحية غايته أن يكون محتملا لذلك. ومعلوم أن مفسر كلام المتكلم يقضي على مجمله، وصريحه يقدم على كنايته. دي قاعدة مهمة جدا، إنك أنت لما بتأتي لعالم من العلماء إلى قول، لابد أن تجمع كلامه في المسألة حتى تعرف المحكم من كلامه والمجمل من كلامه. طيب. قال: ومتى صدر لفظ صريح في معنى ولفظ مجمل نقيض ذلك المعنى وغير نقيضه، لم يحمل على نقيضه جزما حتى يترتب عليه الكفر إلا من فرط الجهل والظلم. يعني عايز يقول له أنت لو بعد ما قرأت كلامي ده وخلصت منه لتكفيري، يبقى أنت راجل جاهل وظالم كمان. التاسع: أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته، لو حتى فرضا يعني، شوف بقى عمال بقى يعني روقه بصراحة، أنه لو فرض أن معنى، على فكرة لما الإنسان يستعمل فكرة الإذلال المعرفي لشخص يحاد الله ورسوله، هذا من الدين. يعني أن تفضح هؤلاء وأن تذلهم وتستعلي عليهم بالإيمان، هذا مقصد شرعي مهم جدا. يعني أن يبهت هؤلاء، ركز، احنا بنتكلم عن طبقة ممن يعاندون، ممن تعلم أنهم يعني جائرون، فإنك أنت تثبت. يعني في بعض طلاب العلم مثلا يعني كان يعلم الناس، لكنه يعني زاغ ويرتكب الآن يعني بلاوي، وكان سببا في فتنة كثير من الناس، ويدلس ويكذب ويرتكب أشياء يعني مش بس تدل على الجهل، تدل على الظلم، تدل على الحقد، على الحق، يعني بلاوي. فلما واحد بقى بيمسكه يجيب كذبه ويفضحه، هذا من الدين، لا يصح أن تقول استره. أستر مين يا حبيبي؟ أستر مين؟ هو ده مثلا واحد عمل ذنب كده في مداري؟ لا، ده رجل يضل الناس، كيف أستره؟ هذا من الحول في فهم الدين. فضح هؤلاء مقصد شرعي، انك تفضح هؤلاء الكذابين الذين ينسبون الى الدين وما ليس فيه، ويضلون الناس بعلم، ويستعملون مجمل كلام العلماء لترويج بدع بين الناس، ويستعمل لسانه في الحط من العلماء ومن الدعاء، ومشروع كله قائم على فكرة باطلة، ويدخل يعني مش عارف اقول ايه والله، سبحان الله، نسأل الله ان يثبتنا. اقسم بالله الانسان يرى ايات تجعله يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا، يا رب ملناش غيرك. يعني حولك ناس تضل، ربما يعني انت لم يكن يخطر ببالك انه ممكن يضل يعني، لكن سبحان الله، يعني الهداية والاضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الانسان يقول يعني: لا اله الا انت سبحانك، يعني يا رب افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وبتعجبني الكلمة دي جدا من السحرة، ان الذين كانوا سحرة لفرعون، لما فرعون توعدهم دي كلمة جميلة جدا يا شباب، وسيدنا يوسف قالها. يعني سيدنا يوسف لما الستات بيجروا وراه يعني قال ايه؟ والله العظيم الكلمة دي من اول دي من اوائل السور اللي انا يعني حفظتها في القرآن وحبيتها، سورة يوسف. والآية دي وقفت معاها وقفة، طبعا ما كانش عندي أي معرفة، فوقفت معاها كده وقفة الإنسان اللي هو مش عارف حاجة، بس جت في قلبه بقول يعني سيدنا يوسف، دي خطرت في بالي، سيدنا يوسف بيقول يا رب إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. بقول يا ربي الحمد لله إن ربنا نزل لنا الآية دي. ليه؟ لأن الآية دي بتبين إن هو بيجري منهم ومش عايزهم، تمام، بس بقول يا رب بس انا ممكن اقع في المعصيه دي، فانت لو ما بعتنيش، شوف قمه الذل الى الله، بيقول يا رب انا لو لم تصرفني سافعل الفاحشه. معنى جميل جدا، معنى عظيم جدا والله يا شباب، ان الانسان يعني ينخلع من كل حول وقوه، وهذا الافتقار، الافتقار الى الله ياتي فيه الفرج. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. السحرة، سحرة فرعون، أول ما فرعون توعدهم كانوا ممكن يقولوا، هم يقولوا له إيه؟ إحنا ما نقدرش، تقدرش تعمل لنا حاجة، ده إحنا صابرين وجامدين. لا، قالوا إيه؟ شوف الكلمة، والله ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالوا يا رب هو الراجل ده بيهددنا دلوقتي بس ممكن يعذبنا، فلو أنت ما صبرتناش هنضيع. أفرغ، شوف كلمة أفرغ، أنا ما أقف مع كل كلمة في القرآن، يا سلام يا سلام على كلمة أفرغ علينا. ماشي. قال التاسع أنه لو فرض أن معنى اللفظ ما ذكرته، فإذا كان مطلق اللفظ لا يعرف معناه إلا ما أراده بنفسه لم يكن كافرا بإجماع المسلمين. يعني ابن تيمية قال له افرض يا عم إن الكلام ده كان يفهم منه كده، لكن أنا لم أقصد كده، كيف تكفرني؟ قال وإن اعتقد أن ما نفاه هو مدلول اللفظ، وما نفاه منتف عنه إجماعا أو في قول سائغ، لم يكن هذا كافرا عند أحد من المسلمين. يعني بيقول له لو فهم، لو أنا استعملت حتى عبارة خطأ لكني قصدت بها معنى صحيح، لا يصح أن أكفر. ليه؟ لأن ببساطة الكفر لابد فيه من التعمد، وليس مجرد إنسان قال كلاما. يعني لو في شخص قال كلاما وهو لا يعرف مدلوله وقصد به معنى حسن، لا يصح أن يكفر، ولكن يبين له المعنى. قال العاشر قوله يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، كلام مجمل، فيقال لك ما تعني به؟ أتريد أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل الصالح وغيرهما لا يكون بعد موته وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه، أو أنه لا يكون حيا ولا ميتا وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟ تريد إيه بالضبط؟ وقوله لا يكون وسيلة، تريد به ألا، شوف ابن تيمية عمال يستفصل منه، تريد به ألا يتوسل به أي بذاتي أو بدعائي أو بشفاعتي أو غير ذلك؟ فإن أردت أن الميت نبيا كان أو غير نبي لا يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، بمعنى أنه يطلب منه أن يكون وسيلة في طلب الغوث منه، قيل لك هذا صحيح، ولما قلت إن الأمر بالعكس، ومن أين لك في الشرع أن يطلب من الميت وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة منه؟ بل وكذلك إن أردت أن الاستغاثة بالحي والميت تكون وسيلة إلى الله في طلب الغوث منه، ومن أين لك أن الطالب من المخلوق يكون طالبا من الله؟ يعني عايز يقول له أنت من كل الأوجه يعني كلامك خطأ. ومن الذي قال إن السائل بمخلوق والداعي له والمستغيث به نبيا كان المدعو أو غير نبي يكون المخلوق المستغاث وسيلة إلى الله في الطلب منه؟ وهذا أمر مخالف للعقل واللغة والشرع. كل كلامك من أوله لآخره لن تفهم اللغة، بتستعمل الاستغاثة بمعنى التوسل، ولن تفهم الشرع، ولن حتى فاهم العقل، يعني حتى عقلا خطأ. أنت بتقول أن أنا بستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين تقول لي ده أنا بستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، إزاي يا ابني الاستغاثة دي فيها طرفين بس، المستغيث والمستغاث به، فأنت مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. يعني قال وهذا أمر مخالف للعقل والشرع واللغة والشرع، فمن جعل الطلب من هذا فمن الذي جعل الطلب من هذا وسيلة في الطلب من هذا في كل شيء وعلى كل حال؟ يعني لو احنا قلنا انه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستشفاع به يوم القيامة مثلا، فهذا في احوال، فانت بقى جعلت كل شيء يجوز وفي كل وقت. قال بل من طلب من الرسول او غيره فإنما يطلب مقدوره، يعني ما يقدر عليه، فيطلب منه الدعاء والشفاعة، ويكون دعاؤه وشفاعته وسيلة في حصول المطلوب، لا أن ذلك يكون طلبا من الله. وأنت قد جعلت كل ما يطلب من غير الله وسيلة من وسائل الله، فما هذه الوسائل التي يكون المتوسل بها طالبا من الله؟ فإن الطلب من الله معروف معلوم، فيقال دعا الله وسأله واستعانه واستغاث به وطلب منه ورغب إليه واستجاره واستعاذه ونحو ذلك. وليس هنا مخلوق يكون الاستغاثة به وسيلة في هذا الطلب. يعني بقول له انت، يعني انت بتألف، انت دلوقتي بتقول انا استغيث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال له لا، ما فيش، هي الاستغاثة ما فيهاش الكلام ده، الاستغاثة والدعاء ما فيهاش الحاجات دي، فيها منك لربنا على طول، يا اما منك للصنم يا اما منك لنبي. انما بقى انك انت تفسر الاستغاثة بالتوسل، يبقى انت بتلبس او انت رجل جاهل، وانت الاثنين. قال وليس هنا مخلوق يكون الاستغاثة به وسيلة في هذا الطلب، وكأن هذا يجعل نفس الطلب من الصالح طلبا من الله، ويقول إن الصالح لمنزلته عند الله، من طلب منه شيئا فإن الله تعالى يعطيه ذلك. أنا عايز بقى بيقول، كأنه هو بيقول إيه؟ لما أنت تطلب من الإنسان الصالح كأنك طلبت من الله، كما إذا طلب من الله، وهذا حال كثير من الجاهلين الضالين، يستغيث أحدهم بشيخه في كل ما يهمه، فإذا خاف أحدا أو طلب حاجة استغاث بالشيخ أو الغائب والميت، فيقول يا شيخ فلان أنا في حسبك، يا سيدي فلان، ونحو ذلك من العبارات. ومنهم من يقول هذا وقتك يا شيخ، يعني جي وقتك بقى وقف جنبي، أو يقول إن لم تحضر يا شيخ فلان وإلا فعل بنا وصنع، وقد يقول إن كنت رجلا صالحا صاحب حال فأرني حالك. يعني لو أنت بقى عندك قوة وعندك قدرة وتحكم في الكون، يعني وريني كده وفرج عني. ويقول إن كان لك جاه عند الله فهذا وقت جاهك، وقد يستغيث أحدهم بعدة مشايخ، فيقول يا سيدي فلان وفلان وفلان. نفس هؤلاء الشباب إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، أنا جربتها بنفسي. يعني كنت راكب مرة سيارة، والرجل كانت العربية تعمل حادثة، والرجل قال يا أم هاشم، يعني كانت العربية تخبط. فجيت بعد ما خلصنا قلت له، وإن كان الرجل ده يعني كان راجل محترم لأنه الحمد لله يعني استغفر الله، قلت له هي أم هاشم هي اللي نجتنا دلوقتي ولا ربنا؟ فالرجل اتكسف وقال استغفر الله يعني. فده استمع. غيره بقى لما تيجي تقول له أذكر ربنا يقول لك لا ليه، ويقعد يجادلك، لكن أول ما تقول له يا بدوي أو يا رفاعي أو كده يتبسط. قال فيقول يا سيدي فلان وفلان وفلان. ثم من هؤلاء من يتصور له صورة إنسان يظنها الشيخ أو ملكا يتصور على صورته وساره وكالمه أو قضى بعض حاجته ونحو ذلك. ومنهم من يتصور له ذلك في صورة طائر، ومنهم من يتصور له، طبعا سبق الكلام على هذا، إن الشياطين تلعب بهم، يعني في صورة حيوان آخر، وتكون تلك الشياطين تتصور بتلك الصور لأولئك المشركين الذين دعوا من دون الله آلهة أخرى وطلبوا منهم ما لا يجوز أن يطلب إلا من الله. كان المشركون يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله، كما كان المشركون يطلبون من الأوثان ما يطلب من الله، وكما يطلب عباد الكواكب منها ما لا يطلب إلا من الله، وكذلك عباد الأنبياء والملائكة. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال وهؤلاء لا يتصور أن يقضى لهم جميع مطالبهم ولا أكثرها، كما أن ما تخبر به الشياطين من الأمور الغائبة لا يصدقون فيه كله ولا في أكثره، بل يصدقون في واحدة، لا يصدقون فيه كله ولا في أكثره، بل يصدقون في واحدة ويكذبون في أضعفها، ويقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعفها. يعني سبحان الله، ربنا يستجيب له الدعاء ويكرمه في كل شيء، أو في على الأقل في أغلب الأشياء يا عم اللي بيدعو بيها، ماشي كده، ولا يدعو الله، ويحصل له شيء واحد بدعائه لهذا الصنم أو هذا البتاع اللي هو الولي، وطبعا بتكون دي فتنة لي، فيظن أن الولي أكرم من الله ويتوجه إليه. سبحان الله سبحان الله. قال فيقضون لهم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها، ويكون فيما أخبروا به وأعانوا عليه إفساد حال الرجل في الدين والدنيا. وهذه الأمور لبسطها موضع آخر، طبعا أخذناها قبل كده في كتاب الفرقان. قال والمقصود أن كثيرا من الضالين الجاهلين يستغيثون بمن يحسنون به الظن من الأموات والغائبين في كل ما يستغاث الله فيه، ولا يتصور أن هؤلاء يسألونهم مطالبهم كلها ولا أكثرها، بل غاية ما يطلبونه منهم من جنس تحصيل المنافع والمضار، ولا يحصل بل قد يحصل بعض المطالب كما يحصل لعباد الأصنام والكواكب وغيرهم من المشركين، ويكون ما يخبرون به ويفعلونه شبهة للمشركين، يعني شبهة ليهم وفتنة، كما أن ما يخبر به الكاهن ونحوه من الأخبار، يعني الكاهن أو الساحر، فإنه يصدق في واحدة ويكذب في شيء كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو آتوا بالأمر على وجهه لكان، ولكن يخلطون بالكلمة الواحدة 100 كذبة. يعني لو هم قالوا مثلا الخبر الوحيد اللي هم عرفوه من لما الشيطان بيخبره، شيطان مثلا بيسترق السمع فبيعرف شيء من الغيب، واضح كده؟ طبعا ليس غيبا مطلقا، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله، فيخبر به الكاهن أو الساحر، فالكاهن بقى مش يقول الحتة دي بس، لا، يكذب معها 100 كذبة. قال: فهذا القول احنا خدنا وقت قد ايه يا شباب كده؟ عشان معلش انا بشد شويه، لاني لازم نخلص ان شاء الله باذن الله قبل رمضان، عشان بعد رمضان هندخل بقى ايه، يعني دخله ان شاء الله كبيره، لان ان شاء الله عندي امل ان شاء الله ان احنا يعني نحاول نقرا هذه الكتب، كتب كتيره جدا. انا وجدت ان احنا عندنا في السلسله الاولى 160 رساله، بعد كده عندنا لسه الايمان والاسماء والصفات والقدر، بعد كده عندنا مثلا كتاب الام للشافعي، كتاب تفسير الطبري، عندنا مثلا اللي هو كتب الايمان من صحيح البخاري، بدء الوحي، وكتاب العلم، وكتاب الايمان، وكتاب التوحيد، وكتاب الانبياء، وكتاب بدء الخلق، واضح؟ فاحنا عندنا شغل كتير ان شاء الله، فعشان كده معلش ايه بطول عليكم شوية في الدرس، 2:07. ماشي، لا نكمل شوية إن شاء الله. قال: فهذا القول الذي يقوله كويس، إن لسه في حد عايش معايا لحد دلوقتي، أنا بحسبكم متوا. قال: فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين، لكن هذا ليس بفتكر افتكر موضوع حب العلم او ان الانسان يكون عنده جلد او صبر. بعض الناس بيفكر ان انت صابر يعني انت بتشق على نفسك، لا، الانسان بيستمتع. في اجمل من الانسان يتعلم عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيش اجمل من كده، بس هو بيفكر انك انت بتشق على نفسك، فيقول لك انت موت نفسك ليه. فافتكرت هنا الامام الشافعي، يعني كان عنده جارية، والجارية لسه يعني جاية طازة، لسه جاية جديد يعني، فالجارية بقى يعني ايه بتلبس لبس حلو كده وقاعدة على جنب، فهو جاله اصحابه عشان يذاكروا، فقعد مع اصحابه يذاكروا لحد ما أدن الفجر، وصلى الفجر ورايح بقى الشافعي داخل ينام، لقى الجارية بتعيط. قال لها: انت بتعيطي ليه؟ يعني هو اصلا يعني هو فوجئ ان هي موجودة، هو نسيها اصلا. فهي بتقول له: يعني انا ايه، حسيت ان انا ما عجبتكش يعني. قال لها: لا، انا اصلا ما افتكرتكيش، مش فكرة ما عجبتنيش، يعني أصلا ما افتكرتكيش يعني. فمش المقصود طبعا الإنسان يقصر في الحقوق، وإنما المقصود إن الإنسان، أكيد أنتوا فاهمين الكلام، يعني الإنسان وده من أكثر ما أوصي به، إن لأهلك عليك حقا ولبدنك وكده. لكن عايز أقولك إن كتير من الناس بياخد النصوص دي ويفهمها غلط، يعني كلمة فاتقوا الله ما استطعتم، هل سمعت أحدا يستعمل هذه الآية في علو الهمة؟ هذه الآية أساسا في علو الهمة، أساسا كلمة فاتقوا الله ما استطعتم يعني على قدر ما تستطيعون، مش معناها فاتقوا الله ما استطعتم يعني تروح تنام، لا، يعني ما تستطيع، ولكن لا تكلف نفسك ما لا تستطيع. فاحنا بقى خدنا منها ايه، خدنا منها حتة بس، اللي هي فكرة ايه، ان انا ايه ما تشقش على نفسك. طب وبعدين هو احنا ما يعني احنا زمان مش كنا بنقعد على الافلام؟ بنقعد على الافلام قد ايه يعني؟ كان ممكن تقعد على في مسلسلات رمضان دي، تقعد على 10 مسلسلات ورا بعض ما تزهقش، فاهم؟ فإذا كان الإنسان يعني زين له أعماله التافهة أو المحرمة، فكيف لا يزين له الطاعة أو عمل الخير؟ لا والله العظيم، دي مش مشقة ولا حاجة، دي متعة، ده شيء جميل جدا. الإنسان بيتعلم كل يوم عن دينه، يفهم معنى آية، يفهم معنى حديث، يفهم معنى علمي، ده كفاية إن احنا قاعدين مع بعض بنتدرس العلم، دي كفاية. طيب، قال: فهذا القول الذي يقوله هذا هو مطابق لأحوال هؤلاء المشركين الضالين، لكن هذا ليس يقوله مسلم ولا عاقل يتصور ما يقول، بل هو من جنس قول النصارى دعاء المسيح دعاء الله، لما قالوا أن دعاء المسيح هو دعاء الله، لكن أولئك يقولون باعتبار الحلول والاتحاد، يعني أن الله حل فيه، وأما بدون هذا فهو كلام غير معقول، فإن الله تعالى أمر أن يدعى وهو هو ويسأل هو، ولم يجعل دعاء أحد من المخلوقين دعاء له، بل قد نهى الله عن دعائه ولو كان هذا حقا لكان من دعا الملائكة والأنبياء دعا الله ولا يكون مشركا. يعني هذا الرجل كأنه بيقول للناس أنت لو دعيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنك دعيت الله. طب ما هو ربنا لينا هنا أن احنا نتخذ الملائكة والنبيين أربابا إذا كان هذا المعنى. خلاص. قال والله قد جعله مشركين، وقد قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فإن هؤلاء الضالين جعلوا الصالحين مع الله كالوكيل مع موكله، فإذا طلب من الوكيل الدعاء كانت المطالبة للموكل في المعنى. لكن هذا ليس من أقوال الموحدين بل هو من أعظم شرك الملحدين. هنا بقى ركز بقى في الحتة دي لأن ده من مقاصد الكتاب المهمة جدا. قال والرسول لم يضمن للخلق أن يرزقهم ويحاسبهم ولا يجيب دعاءهم بل هذا كله أخبر أنه لله وحده. اللي هي بقى الفكرة اللي احنا قلناها موجودة في إيه؟ كتب كثيرة. التفريق بين حق الله الذي لا يشركه فيه أحد وبين ما جعل الله فيه لبعض عباده من الأنبياء والرسل ومثلا ولاة الأمر من الطاعة في المعروف وغير ذلك. قال هنا بقى هيجيب بقى شوية آيات كده نقرأها ورا بعض. قال فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب قل لا أقول لكم عندي خزائن والله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إن إلى الله راغبون. فبين تعالى أن التحسب بالله وحده والرغبة إلى الله وحده، وأما الإيتاء فلله والرسول، لأن الحلال ما حلله الله ورسول ما والحرام لأن الحلال ما حلله الله والرسول والحرام ما حرمه الله والرسول. طبعا الإيتاء ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسول، الإيتاء كثيرا يستعمل بمعنى الفرض يا شباب، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين يعني عاملين بفرائض الله. فهمنا كده؟ هذا معنى الإيتاء. وإن كان بعضهم قال يعني آخذين يعني اللي هو الثواب أو الأجر يعني، لكن رجح الطبري ان كلمة آخذين ما آتاهم يعني الفرائض، عاملين بفرائض الله. طيب قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، نفس المعنى يعني. فالله تعالى قد جعل الرسول مبلغا لكلامه الذي هو أمره ونهيه ووعده ووعيده، وهؤلاء يجعلون الرسل والمشايخ يدبرون العالم. نجيب لك بقى ان دول بقى ايه قالوا لا ان الرسل والمشايخ هم اللي بيدبروا العالم بالخلق والرزق وقضاء الحاجات وكشف الكروبات، وهذا ليس من دين المسلمين، بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلول، يعني أن الله هو المسيح أو أن الله حل فيه، ولهذا لم يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى. يعني حتى النصارى قالوا أن ده خاص بالمسيح، إنما أنتوا جعلتوها كده بقى إيه سويقة، أي واحد ليه شيخه بيدبر الكون. يعني نفسي أتخيل شخص ينظر إلى شخص مثله يظن أنه هو بيتحكم في الكون، فاهم؟ زي ما واحد كان عايز يبيع خاتم، واحد دجال قال للناس حاطط على الفيسبوك الخاتم، قال لهم الخاتم ده يعني بيفرج الكروبات ويخليك غني. فواحد سأله قال له طب ما انت عايز تبيعه ليه؟ قال له السنة مزنوق في قرشين. طيب يعني لو انت عندك الخاتم والخاتم بيفرج الكروبات، طب ما كنت تفرج كروبة نفسك يعني. فهمنا كده؟ طيب قال ولهذا لم يقولوا ذلك في إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل، مع أنهم في غاية الجهل في ذلك، فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم. يعني لو هم اعتمدوا في جعل المسيح إلها بناء على الآيات التي كان يفعلها اللي هو يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، طيب لو هو ده الباب يعني، طيب ده كانوا يعني قال له موسى، لأن موسى آياته أعظم من آيات المسيح عليه السلام. فهمنا كده؟ وكمان آدم ربنا قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني إذا جعلتم ميلاد المسيح بغير أب سببا في أن يكون إلها، أولى منه أن يكون آدم إلها، وإذا كان آدم مع خلقه لم يكن إلها فأولى منه أن لا يكون إلها عيسى عليه السلام. فهم؟ قال مع أنهم في غاية الجهل في ذلك، فإن الآيات التي بعث بها موسى أعظم، ولو كان الحلول ممكنا لم يكن للمسيح خاصية توجب اختصاصه بذلك، بل موسى أحق بذلك. يعني لو كان يعني زي ما ربنا قال لو قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، هذا فرض يعني لم يحصل، فهمت كده؟ لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، تكلمنا عن هذا كثيرا. قال: ولهذا خاطبت من خاطبته من علماء النصارى وكنت اتنزل معهم. شوف ابن تيمية بقى، شوف ما سابش حد، كان بيكلم النصارى، بيكلم اليهود، بيكلم الرافضة، بيكلم رجل نحسبه كان يحب الله ورسوله حبا عظيما، جعل مشروعه بيان الحق للناس وتعليم الناس ومناظرة الكافر ومحاولة هدايته. يعني أي حد بيروح مصر ودوه مصر عشان ينفوه، يعني سبحان الله، هي بقى مشوار مصر ده اللي راحه ده كان مشوار، يعني هو طبعا اتضرب فيه واتبهدل واتسجن، بس طلع لنا احنا بمصلحة انه قابل مجموعة هناك من الفلاسفة اللي هم او طلاب العلم اللي هم الفلاسفة ضحكوا عليهم، فراح جيم ألف لنا كتاب بغية المرتاد. يعني بقى كل ما يقابل حد في السكة كده يوم جاي ايه، يعني سبحان الله، رحمه الله رحمة واسعة. فبيقول بقى ان هو خاطب علماء النصارى، قال: وكنت اتنزل معهم الى ان اطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من جهة الالهية، فلم يجدوا فرقا، بل ابين لهم ان ما جاء به موسى من الايات اعظم، فان كان هذا حجة في دعوة الالهية فهو احق، واما ولادته من غير اب فهو يدل على قدرة الخالق لا على ان المخلوق افضل من غيره. يعني بقول لك هو دلوقتي ولادته من غير اب، طب هو الولد نفسه؟ يعني انا عايز افهم حاجة، يعني انت دلوقتي لما بتقول ان المسيح ولد من غير اب فهو اله، طب ده دي هذا دلالة على قدرة من جعله يولد بغير اب، مش قدرته هو شخصيا، فهمت كده؟ يعني هو بيقول له المسيح هو الاله وهو تميز عن موسى، ان موسى له اب وام والمسيح ليس له اب وام. قالوا طيب هو ده، هل هذا يعني قدرة للمسيح ولا قدرة للاله الذي قدر ذلك؟ طيب هيدخل بقى في حاجة جديدة. وإن أراد بقولي يقتضي سلب صلاح لسه كمان، وإن أراد بقولي يقتضي سلب صلاحية الرسول لأن يكون وسيلة إلى الله في طلب الإغاثة، أنه لا، لو أراد يعني أنه لا يتوسل بذاته فلا يقسم به على الله، ولا يقال أسألك برسول الله أو أسألك بجاه رسولك، فيقال أولا نفي الاستغاثة بهم لا يفهم أحد منها نفي السؤال به، يعني ده الكلام اللي هو قاله كتير، الفرق بين الاستغاثة والتوسل. ويقال ثانيا: وهب أنه أراد هذا، افرض يا عم أنه قال كذا، فما الدليل على جواز السؤال لله بذوات المخلوقين أو مطلقا وبعد موتهم؟ فين ده؟ فين الدليل؟ ومن قال هذا من الصحابة والتابعين لهم بإحسان؟ مين اللي قال الكلام ده؟ والصحابة إنما كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته، ولهذا توسلوا بعده بالعباس، ولو كان التوسل بذاته ممكنا بعد الموت لم يعدلوا إلى العباس، والأعمى إنما توجه بدعائه وشفاعته، وكذلك الصحابة في الاستغاثة، وكذلك الناس يوم القيامة يستغيثون به ليشفع لهم إلى الله، فهم يتوسلون بشفاعته، أما بمجرد الذات بعد الممات فلا دليل عليه، ولا قاله أحد من السلف، بل المنقول عنهم يناقض ذلك، وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا يجوز، وإن نقل عن بعضهم جوازه فقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني حتى لو نقل ذلك خلاص إحنا عندنا مرجع نرد إليه. ويقال ثالثا: وهب أن قائل، شوف بقى وهب يعني هيفضل بقى إيه واخده في كل حتة، يعني وهب أن قائل ذلك أخطأ في هذا، يعني هب أن قائل ذلك أخطأ في هذا النفي، لكن ليس كل مخطئ يكفر. يعني بيتيمية بيقول له: يا عم اعتبر أن أنا غلط، يلا يا عم، هل كل مخطئ يكفر؟ فشوف قال ايه: لا سيما اذا قاله متأولا باجتهاد او تقليد. يبقى ده يؤكد ايه؟ ده يؤكد خطأ منتشر جدا، يقولون ان ابن تيمية لا يعذر بالخطأ ولا بالجهل، وهذا جهل كبير جدا. يعني ابن تيمية اكثر من رأيته يعذر بالخطأ والجهل ويضع موانع للتكفير وينهى عن تكفير الناس الا بعد اقامة الحجة البينة، ومع ذلك يجعل التردد في ذلك افضل لما يترتب على الحكم بالتكفير من استحلال الدم وغير ذلك. فهذا نص واضح جدا، قال: ليس كل مخطئ يكفر، لا سيما إذا قاله متأولا باجتهاد أو تقليد. يعني باجتهاد يعني هو وصل إلى هذه النتيجة وأخطأ، بتقليد يعني قلد أحدا من العلماء، فهمت كده؟ زي ما واحد بقول له: أنت إيه اللي خليك تروح تدعو البدوي أو الحسين؟ قال لي: أنا شفت فلان فلان ده دكتور كبير في الأزهر بيعمل كده فعملت زيه. هو أنت تعرف أكتر منه يعني؟ فشوف أدي شبه، فاهم؟ فهل يمكن الإنسان يتسرع في تكفير واحد زي ده هو بيقول يا بدوي اطعمني يا بدوي نجحني، فاهم؟ لأنه جاهل، فدورونا نحن نعلمه. قال: وإن أراد بقوله لا يكون وسيلة أي لا يكون الإيمان به ومحبته وطاعته وموالاته واتباع سنته والمجاهدة على دينه ونحو ذلك وسيلة إلى الله، فهذا لم ينفيه أحد. هو في حد قال كده؟ بل بالعكس، الناس دي يعني المشكلة إن الناس دي اللي هي بتقول لك استغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم عشان مصلحتهم بس. لكن لو أنت جيت قلت له مثلا صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وصوم كما صام، لا، هو عايز النبي صلى الله عليه وسلم في الحتة اللي هو عايزها بس، مصلحته هو، عايزه ينجح له ابنه، عايزه يخلي مراته تخلف، عايزه، فهمت يعني؟ حتى حبه يعني من هذه الجهة لمصلحته، هو بيوهمك ان هو بيحبه حب شديد، لا، هو بيحبه لمصلحته بس، زي النصارى بيحبوا المسيح عشان هو اللي بيخلص لهم ذنوبهم بس. لكن لو هم اكتشفوا ان هو، عبد رسول لا يملك شيئا من ذلك، هل سيحبونه؟ فاهم؟ طيب، قال: فهذا لم ينفيه أحد، ونفي الاستغاثة به لا ينفي هذه الوسائل، وهذه الوسائل في حصول الثواب والقرب من الله والقرب من الله وسعادة الدنيا والآخرة، لا في مجرد الاستغاثة. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة إلى سعادة الدنيا والآخرة بهذا الاعتبار، اللي هو أن تتبعه على سنته وهكذا. ومن نفى كونه وسيلة إلى الله بهذا الاعتبار فهو كافر حقا، هو ده بقى الكافر بجد، فإنه نفى رسالته التي هي أصل الإيمان. 11، شوف كل ده في جملة واحدة، يعني كل رد 11 وجه على جملة، ما كانتش سطر واحد. قال 11: قوله وهذا نفي لوصف من أوصاف الكمال الثابتة له، فيقال له: لا نسلم أن هذا نفي لشيء من صفات الكمال، بل ولا نفي لشيء موجود، بل هو نفي لشيء منتف في نفس الأمر، يعني شيء أساسا مش موجود. ويقال له ثانيا: هذا الوصف عندك ثابت لأحد الناس، بل قولك يقتضي أنه ثابت لكل مخلوق، وما ثبت لأحد الناس لم يكن من خصائص الرسل التي تعد من كمالاتهم. يعني الفكرة اللي هي قدرة الإنسان على إغاثة الإنسان، مثلا واحد تعبان فأنت وديته المستشفى، يبقى أنت أغثته، كان غريق وأنت نطيت في البحر وأنقذته. هل هذه القدرة يختص بها بعض الناس دون بعض؟ لا، أي إنسان يمكن أن يغيث غيره. فكيف تقول إن من نفى ذلك عن الأنبياء نفى الكمال؟ وأي كمال في هذا؟ هذا أمر عادي، إنما الكمال في التخصيص. ينفع أنا أقول لك على فكرة جالي نجار فدق لي مسمار في الحيطة؟ إيه يعني؟ ما هو أي نجار بيعمل كده، أبسط حاجة، أي نجار بيعمل كده، ده أنا ممكن أعمل كده. يعني التخصيص يكون بالكمال، فهمت كده؟ إنك أنت تقول في طالب على فكرة بيجي المدرسة، طب ما كل الطلاب بيجوا المدرسة، لكن لما أقول في طالب متميز بيجيب الدرجات النهائية، ماشي، يبقى أنا خصصته، فهمت كده؟ قال: فلا يقول عاقل إن ما شاركه فيه عامة الناس يكون من كمالات الرسل التي يكون نفيها قدحا في رسالته. ويقال ثالثا: ولو قدر أنه وصف كمال، لو قدر أنه وصف كمال، فليس كل من نفى وصفا من أوصاف الكمال يكون كافرا إذا كان متأولا في ذلك، دع ما نفى وصفا من صفات كمال الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التأويل. يعني بقول يعني اعتبر كده ان ايه، واحد نفى فعلا شيء ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن يعلمه، خلاص كده. شوف بقى الفصل اللي جاي ده بقى يعني تحفة. ابن تيمية هنا هيقول له ان في عدد كبير من العلماء نفوا اشياء للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اثبتها، وليست القصة راجعة الى من يحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن لا يحب، القصة راجعة للأدلة التي تثبت. خش بقى على الايه، خش بقى على شوية يعني على فصل جميل جدا وممتع. قال: وقد قال طوائف من السلف والخلف إنه يقعده معه على العرش، وأنكر ذلك آخرون. يعني في ناس قالوا من فضل النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا هيقعده جنبه على العرش، خلاص كده، وفي غيرهم نفى كده. وقال قوم إنه كتب بيده عام الحديبية خرقا للعادة، ونفى ذلك آخرون. يعني عايز يقوله إن الناس اختلفوا في فضائل ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا راجعا إلى من يحبه أكثر ومن لا يحبه أكثر، خالص الموضوع كله بحث علمي، هل ثبت هذا أو لم يثبت، واضح كده؟ فعايز يقوله إن مش كل ما واحد ينفع النبي صلى الله عليه وسلم شيء تقول إن هو ما بيحبوش، لا، هو نفاه لأنه لم يثبت عنده، خلاص. وقال قوم، طبعا الراجل اساسا انا متاكد ان الراجل ده اساسا لو بلغوا الكتاب ده عن ابن تيميه هي مش هيعرف يقراه اصلا، مش هيفهمه. وكنت بقرا مع الشباب كتاب منهاج السنه النبويه قبل حوالي 10 سنوات، فاحنا بنقراه فالشاب من اللي معانا بيقول زمان الرافضه ضربوا ابن مطهر الحلي لانه هو السبب في ان ابن تيميه يرد عليهم بالكتاب ده، فعلا ان هو سبب في ان ابن تيميه يرد عليهم ويكشف جهلهم وضلالهم، وده كتير بيحصل ان هو يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا اولي الابصار. يعني ممكن هو يطلع يقول حاجه فيكون سبب في ان ايه، في ان الباطل بتاعه ينكشف. وقد قال طوائف من السلف والخلف إنه يقعد معه على العرش، وأنكر ذلك آخرون، وقال قوم إنه كتب بيده عمل الحديبية خرقا للعادة، ونفى ذلك آخرون، وقال قوم إنه شفت بقى الأدلة استحضار يعني، ولا تقول لي جوجل ولا بتاع، هو بيحط في دماغه حاجة بفضل الله بيجمع أطرافها. وقال قوم إنه كان يجوع ويربط الحجر على بطنه مع قدرته على حصول ما يأكل، ونفى ذلك آخرون، وقال ابن مسعود والجمهور إنه خاطب الجن ورآهم، ونفى ذلك ابن عباس وآخرون. شوف عايز يقولوا إن الناس بتنفي وبتثبت، كل راجع لإيه؟ كل راجع لقصة الثبوت، مش ملهاش دعوة بالإيه؟ ملهاش دعوة بالحب والتوقير، لا. ونفى ذلك ابن عباس وآخرون، وقال ابن عباس وطائفة إنه رأى ربه، ونفى ذلك آخرون من الصحابة وغيرهم، بل نفس المعراج قال الجمهور إنه كان ببدنه، وآخرون من السلف والخلف قالوا إنه كان بروحه فقط. وقال طائفة، طبعا ابن تيمية لا يقصد بحث هذه الأمور يا شباب، لا شك هي مجرد أمثلة، ومن فقه التعامل مع الأمثلة يا شباب هي أن تلتقط المعنى المستدل به في المثال. هذا المثال لا يتكلم عن تفصيل المسألة، فقط إن هم اختلفوا في ذلك، وأن اختلافهم ليس راجعا إلى التعظيم ونحو ذلك والحب ونحو ذلك. قال بل نفس المعراج، يعني مش أي حاجة، يعني بل نفس المعراج قال الجمهور إنه كان ببدنه، وآخرون من السلف والخلف قالوا إنه كان بروحه فقط، وقال طائفة من العلماء إنه كان يملك الفيء، ونفى ذلك آخرون اللي هو يقول الإيه الأنفال لله والرسول. وقال أكبر المنتسبين إلى السنة إنه والأنبياء أفضل من الملائكة، خلاص. وآخرون قالوا الملائكة أو بعضهم أفضل من الأنبياء. وقال جمهور المسلمين إنه أفضل الأنبياء، وتوقف في ذلك بعض الحنفية وغيرهم، وادعى بعض يعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وبعضهم توقف في ذلك. يعني عايز يقولوا إن ده مش راجع للإيه، مش راجع للحب والتوقير، لا. قال وادعى بعض الناس أنه كان يحفظ القرآن قبل أن ينزل به جبرائيل عليه السلام، عليه السلام، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم. وقال قوم من هذا النمط إن جميع الأنبياء تلقوا العلم بالله منه، وأنه كان موجودا قبلهم، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم. عايز يقول إن هل بقى لما العلماء ردوا على هذا الكلام هل معنى كده أن هم ما بيحبوهوش؟ لا. فإذا إثبات فضل النبي صلى الله عليه وسلم ملوش علاقة بقصة الإيه الحب أو التوقير، إنما له علاقة بما ثبت في النصوص. طيب، وإلا لكان بقى الذي قال للمسيح إن هو الله أو إن هو ابن الله أفضل من الذي قال عبد رسول. طيب، أو أنه كان موجودا قبلهم، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم. وقال بعضهم إنه كان لا يسهو في الصلاة وإنما كان يتعمد ذلك، ورد ذلك جمهور المسلمين وعلماؤهم. وقال بعض الغلاة إنه كان يعلم علم الله ويقدر قدرته، وكفر المسلمون من قال ذلك، فضلا عن تكفير النافي، وتنازع المسلمون جواز الصغائر. جواز الصغائر على الأنبياء، هو يقصد بتكفير النافي، هو تحت أشار مكتوب إن هي في دال الثاني، وقول المؤلف إشارة لما ذهب إليه البكري من تكفير من نفى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو بيقول إن ابن تيمية بيقول بعض الناس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم الله ويقدر قدرة الله، ماشي كده، فالعلماء كفروا من قال ذلك، فضلا عن تكفير النافي. يعني إيه؟ يعني إن إن إن البكري ادعى أن ابن تيمية يكفر لكونه نفى ذلك عن الأنبياء، فابن تيمية قالوا لا، ده الذي يثبت ذلك للأنبياء هو الذي يكفر. واضح كده؟ أظن إن هي ممكن تكون كلمة الثاني فضلا عن تكفير الثاني اللي هو أثبت. المهم إن المعنى مفهوم يعني. قال وتنازع المسلمون في جواز الصغائر على الأنبياء، وجمهورهم يجوزون ذلك، وهذا باب واسع. الشاهد بقى، ركزوا، فما زال المسلمون يتنازعون في شيء من إثبات صفات الكمال، ولا يقول المثبت للنافي إنك كفرت أو إنك أنت ما بتحبش النبي عليه الصلاة والسلام، فهمنا كده؟ فإن الكمال الثابت ليس محدودا يعلمه الناس كلهم، وما من كمال إلا وفوقه كمال آخر، والكمال المطلق الذي لا غاية فوقه لله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير إلى آخر الحديث، خلاص. وهو وهؤلاء الكاملون بعضهم أكمل من بعض، ماشي. فإذا نفي عن بعضهم نوع من الكمال لم يلزم أن ينفى أن ينفى عنه الكمال لو كان كذلك لكان من قال إن محمدا أفضل من يونس بن متى منتقصا بيونس فيكون كافرا، لأنه سلب سلبه هذا الكمال. يعني يقصد يقول إيه؟ إن المفاضلة هنا ليست مبنية على انتقاص الآخر. يعني نحن حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، هل نحن نسلب الفضل عن يونس عليه السلام؟ لا، وإنما الناس درجات، هم درجات عند الله. واضح كده؟ قال: وأما قوله أرأيت رجلين قال أحدهما لا ضار ولا نافع إلا الله، يشير إلى التوحيد، وقال الآخر إن الرسول لا يضر ولا ينفع، وقال الأول إن الله هو السميع العليم، إشارة إلى الحقائق التي حصرها الرب سبحانه في نفسه بهذا الكمال، وقال الآخر إن الرسول لا يسمع ولا يعلم، أكان يشك مسلم في أن الأول موحد والثاني كافر منتقص ولا ينفعه تأويله؟ ابن تيمية رد بقى: لا، لسه كلام الراجل. فإن سوء العبارة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإن صح المقصود كما دل عليه كلام الإمام، يعني يقصد الجويني، الإمام هنا الجويني وغيره. ألا ترى إلزام، يعني الجويني بيقول يعني إن إيه، هنيجي عليه، إن ابن تيمية عمل كتاب ونقل فيه كلام الجويني، ونعرف إن الراجل ده سرق من كلام ابن تيمية، يعني سرق من كلام ابن تيمية ويريد أن يكفره به. قال إيه؟ قال: فإن سوء العبارة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وإن صح مقصوده، يعني لو كان عنده مقصود صحيح وقال كلام يفهم منه انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم يكفر، كما دل عليه كلام الإمام وغيره. ألا ترى إلزام الله عز وجل الصحابة بتحسين الخطاب معه وإيراده بكيفية الأدب إلى آخره؟ فيقال: أما المثال الأول فهو وإن كان أقرب إلى المطابقة فجوابه من وجوه، يعني ابن تيمية هيروقه بقى. طيب خلينا نقف هنا، الحمد لله الكتاب إن شاء الله يخلص، يعني ممكن بكرة إن شاء الله نخلصه. أنا طولت عليكم يا شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وخلينا نقف هنا إن شاء الله، وبعد كده غدا غدا إن شاء الله نجيب العبارة دي، لأن هي كلام متصل ببعضه، فأخاف إن احنا نقف في نص في نصفه. لا لا، خلينا نخلص دي لأن هي بقى لها صفحة. طيب خلينا نقف هنا إن شاء الله. ماشي شباب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.